الشاكرين نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته، نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين والشيخ أحمد. كويسة طريقة الواتساب هذه، اختبار إلكتروني. يعني المفروض يصير في مرونة ولا لا؟ ما شاء الله الشيخ، يعني أنا أشفقت عليك، يعني كتب كثيرا، جزاك الله خيرا. في هذا اللقاء سنستكمل. شيخنا، استكملت الذي عندك أم بقي شيء؟ طيب تفضل بسرعة. تفضل شيخ، تفضل. احنا خلاص التعريفات نتجاوز موضوع التعريفات، نبدأ بالشيخ الكريم. نبدأ بصراحه بشيخنا. كيف حال الشيخ المجتبى؟ ما شاء الله، يعني مصطلحات ممتازه في الاختبار، دخل الى عمق. انا استمتعت كما انا كتبت بالاجابات، ان شاء الله يعني عموما ممتازه ما شاء الله. ولا ناخذ وقتا. تفضل حبيبي. نعم، يعني عندك الاشياء المطلوبه على الترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين، اما بعد، يعني كان الكتاب الذي اخذته في القراءه كتاب الشيخ علال الفاسي. ممتاز. كتاب مقاصد الشريعه الاسلاميه ومكارمها. اتوقع الشيخ اخذ المجتبى، مش اخذت نفس الكتاب انت؟ العالم، يوسف العالم في احد؟ طيب تفضل شيخنا. لانه اول ما الف، يعني استعراض الكتاب سريعا. استعراض الكتاب سريعا في خلال 3 دقائق 4 دقائق. يقول الشيخ يعني في المقدمه ان الهدف والغايه من التاليف هو ما راه من القصور والاخلال في كتب المعاصرين في ايضاح مقاصد الشريعه. ماشي، هذا المقدمه. ثم بدا يعني يتسلسل في الكتاب، ثم ذكر ان الانسان في صراع بين الطبيعه البشريه الحيوانيه وطبيعه الانسان الانسانيه الاجتماعيه. والدليل على هذا الصراع فطرة الإنسان ممثلة بالشرع وخطاب الشرع والوسائل. طيب السؤال لحضرتك في هذا الكتاب، هل جرى الشيخ علال الفاسي على ترتيب كتب المقاصد المعروفة أم أنه لا هو كتاب يعني هل هو في المقاصد؟ هو كله الشيخ في أصول الفقه. نعم، أحسنت. أنا تمام أنا أردت أصل لهذا، يعني الشيخ عبد المتين، كيف الحال؟ حياك الله، أنا حفظت اسمك يعني خلاص الآن. على شكل نقاط، يعني هو الحقيقة علال الفاسي لم يرتب كتابه على الترتيب المقاصد. لا، هو عبارة عن تاريخي، عبارة عن خواطر. بدأت أخي بالمكارم والمقاصد، جاب بعض القضايا المقاصدية، ودخل على الأدلة الشرعية، ودخل على أدب الخلاف. يعني هو كتاب الحقيقة لا أستطيع أن أسميه وأنا بالنسبة لي مقارنة الشريعة بغيرها من الشرائع. لا، يعني هو هذا فقط، هو أراد هذا البعد الكلي يبدو لي، وما أراد البعد التفصيلي عند نور الدين الخادمي أو مثل طاهر بن عاشور مثلا. رأينا كيف التفصيلات الدقيقة والترتيب، لا هذا غير موجود عند علال الفاسي. وإن كان هو يشير، يعني يركز على قضية عالمية الإسلام، ويركز على اقتضاء الفطرة الإنسانية. أنا صح كلامي ولا؟ إيه، بس هو في ترتيب في الكتاب دكتور، ترتيب تاريخي زمني. ممتاز. تسلسل يعني القانون والشريعة وكذا والأدلة ذكرها بالترتيب. طيب، أنا ذكرته على شكل نقاط، ثم تكلم عن فرق بين المساواة والعدالة في تطبيق القانون والشريعة الإسلامية، ونقد القانون الغربي لسعي لتحقيق العدالة من خلال المساواة في التطبيق. ماشي. على الجميع. طيب. ثم ذكر تقسيم الشاطئ للمقاصد ونصره بين قسمان، قسم قصده الشارع وقسم قصد المكلف. تمام. ثم قام يتكلم عن الطمأنينة الإنسانية لا تحقق إلا بالإيمان بالله تعالى وبالرسالة. بعد بسرعة. ثم قسم المقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. طيب. وتكلم عن الضروريات الخمس، ثم تكلم عن منشأ الديانات، إما فطرة وإما وحيا وإما ابتكارا إنسانيا. طيب. ثم العرف مصدر القانون الأول وهو مجرة العادة باتباعه. تطور العادة إلى عرف ثم إلى قاعدة قانونية. قدم عرض تاريخي لتطور القانون وذكر أسباب ذلك، الحيلة أو الحيل والعدالة والتشريع، وتكلم عنها إلى صفحة 80. طيب. والمقصد عام الشريعة هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش واستمرار الإصلاح. ثم تكلم عن أصول الشريعة والقرآن والسنة، وإلى يعني الترجيح بين الأدلة. تمام. وعرف القرآن، تكلم عن القرآن وأدلة القرآن، ثم دخل في السنة وتكلم عن السنة، يعني كان يبحث في أصول الفقه، هنا يبحث بحث القياس. طيب ثم تكلم عن اسمك شيخنا، الاسم الكريم خالد خلف. ما شاء الله ما شاء الله، في أحمد اللهو شيخ. أيوه أنا بدأت تتركب الآن. أيوه تفضل. ثم تكلم عن باقي الأدلة المختلفة في الاستحسان والشرع من قبلنا والاستحسان. أيوة. والمصلحة المرسلة وعملها المدينة والعادة والعرف والعمل وسد الذريعة وفتح الذريعة والاجتهاد وأسباب الاختلاف وقواعد تقييد المصلحة بالمقاصد، ذكر منها تحمل الضرر العام. ماشي ماشي ماشي، هذا كله اليوم بتكلم في الأصول. ثم تكلم على السنة والبدعة وتقسيم الشاطب لها وتقسيم العزة بالسلام، ثم ذكر مكارم الأخلاق، يعني ذكر هذه المكارم. ثم تكلم عن سيادة الإسلام والدولة والأمة وحقوق الإنسان، وذكر حق الحياة وبين فيه قضية وادي البنات، دخل الحقوق بشكل صحيح. ثم حق الكرامة وذكر قضية الرق وقضية المرأة. طيب هل تكلم في موضوع الوسائل؟ هل ربط شيء بالوسائل في كتابي؟ تكلم في المقاصد، مقاصد الشريعة. السؤال لحضرتك، أنت قرأت الكتاب؟ أي نعم قرأت. يعني هل خص موضوع الوسائل بشيء من البحث؟ ما وجدت هذا. أنا ما وجدت هذا أيضا. يعني هو يعني يبدو أنه كتاب عام. طيب خلص، يعني حتى بس نختم الكتاب. العدل والقضاء في الإسلام والكام وصل. إذا عندك أي ملاحظات على الكتاب؟ ملاحظات الكتاب يعني لم يهتم بتخريج لا الآيات ولا الحديث. هذا شيء هو يعني الرجل بيكتب، يبدو من من من وحي الذاكرة بيكتب، غيره ينقل الكثير عن الغربيين والمستشرقين. صحيح. لكن هذا النقل ليس دائما سلبيا، يعني أحيانا بيكون سلبي وأحيانا بيكون يعني هو غالبا يذكره من باب التعزيز، يعني من باب التعزيز لبعض الأشياء. ونحن العز عموما في الكتاب ضعيف. ما يحيل للمصادر ولا. أحسنت هذا صحيح. كذلك الكتاب تناول مواضيع كثيرة أغلبها في أصول الفقه، ولم يتطرق المقاصد إلا شيء بسيط جدا لا يذكر. يعني يبدو عنوان الكتاب يختلف عن مين؟ جدا أنا صدمت في الكتاب العنوان. أنا قلت لكم تذكرون في أول لقاء. هو بداية. لكن يبدو إنه طيب، ما غيره؟ خلاص يلا اللي بعده، النقطة اللي بعدها أسامي الكتب موجودة. إذا في شيء جديد نسمع إليه. ما أحد وجد بعد ذلك شيء جديد في الوسائل؟ إذا عندنا مخدوم وعندنا شيء يعني أم نائل عنده أي وقت في الوسائل. مين؟ أم نائل نفسه. أم نائل في كل الوسائل غير مضمونة. في المقاصد لا، مش في المقاصد، أنا أقصد في الوسائل. شيخنا لها بحث باسم فقه الوسائل ملخص من هذه الرسالة. طيب جيد. تلخيص. لأنه هو هذا الكتاب أيضا لنا معه وقفة، هو بتكلم هي عن الوسائل بشكل عام، دخلت كل شيء بالوسائل، يعني وسعت المناط يعني توسيعا هائلا، أنتم سترون سنرى. طيب غيره شيخنا، ما وجدت شيء بالوسائل؟ لا ما في. طيب هات تفضل. التكليف تعريف الوسائل والمقاصد. خلاص التكليف اللي بعده بسرعة. هو التعريف. التعريف المقاصد. خلاص انت على المقاصد والوسائل انت عرفت في الاختبار ولا صح؟ ما عرفتها. ذكرت تعريفهم موجوده في الاختبار. والله انا حقيقه مسرور جدا من انه الصوره الشيخ المجتبى. انت معنا ولا وين حضرتك؟ لا معك. هاي كلها وسائل ومقاصد. مقاصد يعني انا اعجبت الحقيقه في الاختبار، اعجبت بانه الصوره واضحه لدى الاخوه، يعني القدره على تحديد معنى الوسيله والمقصد واضح جدا، وايضا النقد حقيقة للأخ الباحث نقد واضح أن الإخوة لديهم قدرة على النقد وعلى التمييز على تفاوت. مثلا الشيخ مثلا الله يهديه، طب البحث أمامك، يعني اكتب أمثلة. الشيخ عبد المتين مثلا إجابة مختصرة جدا صح؟ يعني لدرجة مركز. لا هو جيد، هو كفكر رجل صاحب فكر، لكن يعني في بعض الناس والله دخل، يعني بعض الناس دخل الحقيقة، دخل الأمثلة وبين التداخل بينها والتناقض الموجود والقطعي وغير قطعي. يعني الحقيقة في حقيقة إجابات، وأنا سأعطيكم الأوراق بإذن الله، يدل على أنه في استيعاب لمعنى الوسيلة. لأن الوسيلة الحقيقة كنت حتى مع الطلاب اليوم في البكالوريوس، لما انتهينا من الحكم الوضعي التكليفي والوضعي، جئنا لبعض المصطلحات المشابهة مثل المقاصد والحكم والعلل، حتى نربط بين الحكم التكليفي والوضعي وبين، فدخلنا لموضوع الوسائل، إنه كل هذه الأحكام الآن التكليفية والوضعية هي وسائل لتحقيق المقاصد، وهذه الوسائل الآن تنطوي على على على على غاية جزئية، وهذه الغاية الجزئية هي اللي هو الحكمة. حكمة، وهذه الحكمة إذا انضبطت تكون علة. إنه هكذا يعني هذا الـ هذا الـ هذا حقيقة المفهوم هو اللي إيش، والذي ينبغي أن يعني ينبغي أن يسري في عقل الباحث حينما ينظر لمسألة الوسيلة، لأنه الوسيلة والمقصد ستضبط لنا الاجتهاد في النهاية، كما هو واضح من كلامكم في طبعا الاختبار. طبعا في الاختبار النهائي، اختبار النهائي أنا سأدخل في بعض القضايا ربما التطبيقية، أو ربما أدخل في بعض يعني سأرى كيف يعني سأدخل في بعد آخر. أنا مطمئن الآن على البعد التأصيلي واضح للإخوة، لكن سنبدأ ندخل الآن في مرحلة قادمة. اليوم قد تتفاجئون سنمر سريعا الأبحاث، وسنبدأ بمخدوم، وسنبدأ بعرض أم نائل، وبعدها سنعرض رسالة الأخ هذا اليمني، ثم رسالة الجيزاني، ثم بعد ذلك سنمر بجزء الثاني المقاصد للشاطبي، جزء الثاني الكل سيكتب تقريرا عنه، ثم سنختم بالكل سيلخص أصل النظر في مآلات الأفعال للشاطبي في الجزء الرابع، وقاعدة المستثنيات للإمام العز بن عبد السلام، حتى نختم المادة. يعني الله يعينكم، معلش. وبعدين بدي منكم الله يجزيكم الخير بحث تطبيقي صفحتين ثلاثة، يعني من الآن ابدأ تطبيقات معاصرة في الوسائل بأقسامها الثلاثة. احنا قلنا فيما فيه نص، في تعبد وفي معاملات، صح؟ والتعبد ثابت وغير ثابت، والمعاملات ثابت وغير ثابت، امشي على هذا القسمة الواضحة، وبعدين فيما لا نص فيه، ثم وسيلة الوسيلة. أريد منك الآن بحثا تطبيقيا، ما ايش بدي اعصرك، الله يعينك. انا هذا كله في اختبار نهائي، والله اخي لازم الاختبار النهائي حتى ثمره جهدي انا، يعني انا لا يظهر ثمره جهدي الا باختبار نهائي. انا اعتصر شيخنا الاخ الكريم، اعتصر كل اللي درسته انا وكل اللي احنا عرضناه بعتصره في الاختبار، بحيث انه انت في النهايه تكون امام، ستتفاجأ من اسئله في الاختبار النهائي، اسئله في الماده ستفتح لك افاقا في الماده مستقبلا، لكن أنا سأرجئها لوقتها مع مشايخنا. إذا إيش راح تعمل؟ راح تلخص المقاصد الجزء الثاني الشاطبي، راح تلخص أصل النظر في مآلات الأفعال الجزء الرابع، اللي في الجزء الرابع أصل النظر في مآلات الأفعال، هكذا العنوان، أصل النظر في مآلات الأفعال، ثم قاعدة المستثنيات في قواعد الأحكام. لمين؟ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. ماشي مشايخنا؟ شيخنا عيد مرة أخرى، المقاصد الجزء الثاني الشاطبي، بعدين أصل النظر في مآلات الأفعال، أصل النظر في مآلات الأفعال الشاطبي الجزء الرابع، وهذا قال ويتفرع عنه قاعدة الاستحسان وسد الذريعة ومراعاة الخلاف عند المالكية و... من أي كتاب أصل النظر؟ الجزء الرابع الشاطبي الموافقات. ثاني الموافقات شو نطلب فيه؟ إنك تقرأ نظرية المقاصد وتعطينا فكرة، هيك صفحتين ثلاثة مرتبات، هيك تعرضها علينا عرض. اعتبر حالك في مؤتمر وطلب منك أن تختصر الجزء الثاني في ثلاث صفحات بس. أنا طبعا دكتور هذا بدك يا طبعا إن شاء الله سنصاد كافلة بشرطة كل أربعة مش مهم يا أخي، جزء المقاصد إن شاء الله يكون مطبوع في جزء واحد إن شاء الله. المهم ما يتعلق قسم المقاصد، القسم الثاني المقاصد. اعتبر نفسك في مؤتمر شيخ الحسيني، وطلب منك شيخ عبد المتين، شيخنا آج، شيخ المرشاد، الشيخ أحمد فتح الله، الشيخ طاهري، شيخ المجتبى، الشيخ العزيز. اعتبر نفسك أنت الآن في الآن تحدي في مؤتمر، أراد منك الناس أن تلخص فكرة الشاطبي في ثلاث صفحات، فكرة واضحة ومتدرجة ومتسلسلة، بحيث أن الذي يقرأ هذه الثلاث صفحات لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، بدها عاد دقة في إيش؟ ثلاث صفحات، لكن إيش؟ تبتعد عن التفصيلات بيستطرد الشاطبي، لا، أصل التقسيم والحكم المباشر، المثال المباشر، وأنت ماشي. هاي كم صفحة؟ بعدين أصل النظر في نعم في الأفعال، هذا أيضا أصل مهم جدا سينبني عليه يا إخوتي، هذا سينبني عليه كل ما يتعلق بتغير الوسائل وعلاقته بالمقاصد. كل التغير الذي أنت تراه سينصب حول هذا الأصل. كل وأنتم ستنقضون إذا كان كل أو لا، لكن أنا في ظني أنه أصل النظر، ما معنى أصل النظر في غاية الأفعال؟ هو يعني أن المجتهد إذا نظر في حكم مسألة جيد فآل الأمر إلى ضرر أو إلى مخالفة مقصود الشارع، فينبغي عليه أن يعيد النظر في ماذا؟ في يعني في هذا المآل وفي الوسيلة التي استنبطها، لكي يستنبط وسيلة أخرى تحقق المقصد ولا تخالفه. وهذا هو اللي أنا قلته من أول محاضرة لمسألة التغير في الوسائل. مسألة التغير في الوسائل تدخل في الاستحسان، تدخل سد الذريعة، مراعاة الخلاف، أي يعني حتى لو حتى أنا كذلك أوسع أقول قضية أيضا هذا المآل، يعني هذا المآل الآن هذا جانب، لكن أحيانا مثل ما احنا ذكرنا في الأدلة، في الإجماع، في القياس، يعني ربما يكون الآن لأنه الاستحسان يا إخواننا، الاستحسان سيجمع النص، كتاب سنة، إجماع، قياس، الاستحسان قياس، أقيسة، مصلحة، عرف، رفع حرج، ضرورة. أليست هذه الأدلة كلها اندرجت ولا ما اندرجت؟ اندرجت في الاستحسان. وذلك لما قال أصل النظر في مآلات فهو ينظر إلى هذا التغير بناء على أن المغير أو المستثنى أو الجزئية المستثناء يكون سندها إما نص كتاب، سنة، إجماع، قياس، عرف، كذا كذا إلى آخره. وهذا جانب الاستحسان، هو جانب ماذا؟ جانب الاستثناء من المحرم. في جانب الاستثناء من الجائز دخلنا في سد الذريعة، مثل ما قال الإمام العز بن عبد السلام وأنتم ستقرؤون، منع جائز ومنع محرم، عفوا اللي هو الاستثناء من المحرم استحسان، الاستثناء من جائز اللي هو كل الأحكام ما عدا المحرم. الجائز إذا أطلق يراد به محرم، مكروه، مباح، مندوب. مع الشيخ الحسيني عاد حفظت اسمك، الله يعينك، حفظت الأسماء الآن، الله يعينكم. وذلك الآن الاستثناء من جائز هو سد ذريعة. فلاحظ الإمام الشاطبي لما قال أصل النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، ذلك أن المجتهد إذا نظر في حكم مسألة فآل الأمر إلى ضرر، فلا بد أن يعيد النظر في الاجتهاد، وذاك يندرج تحته قواعد استحسان، سد ذريعة، مراعاة الخلاف. إذاك بتلاحظ إنه إيش؟ بتلاحظ إنه لن تخرج حقيقة، لن تخرج طريقة تعامل مع التغير في الوسائل أو تغيير الوسائل عن الاستحسان أو سد الذريعة. الاستحسان منع من محرم أو استثناء من محرم أو استثناء من جزء. هذه الأحكام التكليفية مين؟ أحكام التكليفية الخمسة. ولذلك سترى بأن العز اللي هو الإمام الشاطبي أصل هذا الأصل، وهذا الأصل مراعى تماما، مراعى قطعا، ليس مراعى عند ابتداء الأحكام. شيخنا شيخ الطاهري هذا ليس مراعد عند ابتداء الأحكام، وإنما مراعد عند ماذا؟ تغيرها، عند ثبوتها، ثم النظر فيما ثم وجود معطيات جديدة أدت إلى التغير. فالتغير سيكون ملاكه عبر الأدلة التي سينظمها منهج، أدلة سينظمها ماذا؟ منهج، أدلة، كتاب، سنة، كل هذه الأشياء، عرف، كل هذه اللي هو أنواع الاستحسان هي أنواع الأدلة، صح؟ وهذا يعزز ما قاله اللي هو الشوكاني بأنه الحقيقة بأنه الاستحسان ليس يعني دليلا برأسي، وإنما هو منهج طريق. يعني أنت حتى بعض الأصوليين يقول هو من باب تخصيص العام، من باب تخصيص، أنتم معي ولا لا؟ بقول أن يخص العام بنص أو قياس أو برفع حرج أو هو حقيقة هو نوع أخي الكريم تخصيص، هو نوع ماذا؟ هو نوع تخصيص، لكن تخصيص خاص، تخصيص إيش؟ خاص، إذا صح التعبير، تخصيص خاص، يعني تخصيص في قاعدة محلها التحريم. ما يا شيخنا؟ نبدأ عاد ندخل إيش؟ ندخل في مسألة التغيرات التي لا تنتهي، التغيرات التي إيش؟ فيكون أصل النظر في مآلات الأفعال الجزء الرابع نقرأه بعناية، وأيضا أريد منه صفحتين معتصرتين. أنت باحث، إيش يعني صفحتين معتصرتين؟ لأنه يا أخي هذا سيبقى معك، معلش شيخ محمد، سيبقى معك حتى حين. والله يا أخي إذا أحسنت النظر في هذا اللي بحكي لك يا أنا، إذا أحسنت النظر في هذا إذا لخصت هذه الأشياء بشكل دقيق، سترى تأثير ذلك في اتجاهك الفكري، لأن نظرية المآل مهمة جدا ما تنبه لها حقيقة كثير. بل الآن كل النظريات المعاصرة مشايخنا، نظرية التعسف استعمال الحق، نظرية كذلك الظروف الطارئة، كل النظريات المعاصرة كلها الحقيقة تصب حول هذا المآل. كيف؟ التعسف استعمال الحق. حتى أقول لك يعني خطورة التغير في الوسائل في كل الحقوق الشرعية، في كل الأحكام الشرعية. طيب غير الإيش؟ غير التعبدية الثابتة، إحنا نخرج المناطق المعروف اللي هو المعروف. لما تقول نظرية التعسف استعمال الحق، هو مناقضته هذا التعسف مناقضة مقصود الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل. هذا إيش مسميه؟ هذا التعسف. وفرق بين التعسف وبين التعدي، فإن التعدي في استعمال الحق، والحق هو كل حكم شرعي ثبت من الشارع سواء في العبادات أو في المعاملات أو في غيرها. ولذلك نقول حق الله أو حق العباد أو الحقوق المشتركة. فما من حكم تكليفي، ما من حكم تكليفي إلا يرتبط بحق، لأن الحق ما هو؟ اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفا على شيء لتحقيق مصلحة معينة. هذا تعريف الدريني وتعريف الشيخ الزرقة وتعريف يعني حتى كذا السنهوري وكذا في بداية الدنيا، هكذا يعرفون الحق. الحق اختصاص، شيء اختصاص يقر به الشرع يعني المكلف سلطة على شيء، سلطة على مثل حق الميراث، حق مثل الولاية، حق الرضاعة، حق الحضانة، هذه ايش يسموها؟ هذه سلطة. او تكليفا، شوف حتى يدخل حق الان مثلا الصلاة، الطهارة، هذه حقوق لمين؟ لله. اختصاص يقر به الشرع سلطة الشغلات هذه. قال او ماذا؟ او تكليفا على شيء. التكليف المتعلق مثلا التكليف الشرعي المتعلق بالصوم، الصوم هذا حق مين؟ حق الله تبارك وتعالى. الحج حق الله تبارك وتعالى، ولا يخلو حق لله عز وجل من حق للعبيد. القذف حق للعبيد مثلا، مثلا حد الزنا، مثلا حد الزنا حق لله تبارك وتعالى، كما قال الإمام الشاطبي، قال لماذا؟ لعظيم يعني لعموم نفعه، ويعني لعموم نفعه وعظيم خطره سمي حقا لله، وحق الله حق الجماعة. هذا اللي هو بيسميه مين؟ بيسميه اللي هو الحدود الشرعية الستة، هذه حق لله تبارك وتعالى، لا تقبل لا إسقاط ولا ولا ولا ولا الأخير. لماذا؟ قال لعموم نفعها ولعظيم خطرها، ولأنه يلاحظ فيها. صرحت شيخنا؟ لا يلاحظ فيها. ولأنه يلاحظ فيها حق الجم يلاحظ فيها حق الجماعة، فحينئذ نسبت لله عز وجل لحفظ المجتمع ولعدم التساهل فيه. ولذلك اختصاص، هذا الحق اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء في القضايا التي تتطلب سلطة تسليط شيء على شيء، حق رضا، حق ولي، كذا إلى آخره، أو تكليفا على شيء اللي هو حتى ندخل هذه الأحكام. قال لتحقيق مصلحة معينة، لتحقيق مصلحة. ولذلك أنت ترى بأن الحق يطال الأحكام الشرعية من أولها إلى آخرها، حتى تعرف نظرية الحق تلتقي مع ترى مع نظرية مين؟ مع نظرية أيضا الوسائل. لما قال الأخ اللي قال نظرية الوسائل، كنت أتمنى أنها تنظر، لكن المشكلة أنه مشكلة الجانب التنظيري، يعني كنت أتمنى أن تعرف الوسائل كنظرية، ما عرفتها هذه. لما نعرف الآن الحق كنظرية نقول نظرية. إيش يعني نظرية؟ مفهوم كلي. هذا النظرية مفهوم كلي له أركان وله أيضا قواعد وله أحكام جزئية تحقيقا لمناط محدد. لما نقول نظرية التعسف استعمال الحق، هذا مفهوم كلي، مفهوم ماذا؟ كلي له أركان، له إيش؟ أركان، وله أيضا قواعد تحكمه، لأنه الأركان أعم، القواعد الفقهية اللي بتغذي الأركان، لأنه نظرية الحق فيها عشرات القواعد التي تندرج تحتها، معارض الحق العام والخاص، وموضوع الضرورات تبيح المحظورات، وموضوع المشعر، وموضوعات وقواعد العرف، كثير من القواعد الحقيقة كثير تندرج تحت نظرية الحق أو التعسف استعمال الحق. ولذلك على كل حال لا أريد أن أشتتكم، فأقول الآن أنا حقيقة رجعت في مسألة ماذا في مسألة إنه الآن نظرية أصل النظر في مآلات الأفعال تدخل ماذا؟ تدخل في النظريات، في بناء النظريات، ومنها نظرية التعسف في استعمال الحق. حاضر. نظرية التعسف في استعمال الحق جاءت من أجل ماذا؟ من أجل الآن اللي هو يعني أو انبنت على الاستحسان، وانبنت أيضا على نظرية المآل. نظرية مين؟ المآل. لأن التعسف استعمال الحق، لأن عرفنا الحق اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفا على شيء تحقيق مصلحة معينة، هذا الحق. إذا بلف الأحكام. الآن التعدي هو مخالفة ماذا؟ مخالفة هذه الاختصاصات أصالة، مخالفة هذه الاختصاصات أصالة. فمثلا من الأمثلة الواضحة الوصية. الوصية تجوز في حدود الثلث. طيب الآن من قام بالوصية شيخنا أو بالتبرع بالنصف، هذا ماذا نسميه؟ تعديا ولا تعسفا؟ تعدى، لأنه خرج عن نطاق النص فتعدى. فإيش؟ فتعدى. إنسان انظر المثال الآخر، إنسان أوصى بالثلث أو أوصى بالربع لكنه قصد بوصيته الإضرار بالورثة، هنا التعسف. مناط التعسف هو مناقضة مقصود الشارع في تصرف مأذون فيه بحسب الأصل. مناقضة مقصود مين؟ شوف كيف نظرية المآل اللي أنا بتكلم فيها، مناقضة مقصود الشارع. مناقضة معناها مكافحة، معناها مصادمة. يعني الشارع بيقول حلال وهو بيقول حرام، الشارع بيقول الوصية جعلتها من أجل الإرفاق بعد حفظ حقوق الورثة، هذا بيقول لا أنا جعلتها للإضرار بالورثة. هذا مناقضة مقصود الشارع في تصرف مأذون فيه. فإن كان التصرف غير مأذون فيه فهو خارج هذا التعدي في فمن تعدى في استعمال الحقوق خارج النصوص فلا يعتبر متعسفا، بل الذي يتعسف والذي يستخدم ماذا؟ يستخدم النص، ويستخدم كذلك الحق في إطاره الشرعي. مناقضة مقصود الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل، بحسب وضعه مين؟ الشرع الأصلي. ولذلك الآن من أوصى بالثلث، من أوصى بالربع من أجل الإضرار بالورثة، ماذا نقول؟ نقول هذا متعسف في ماذا؟ في استعمال حقي. أيضا يعني مثلا يعني رجل طلق امرأته بدون سبب، طلق امرأته بدون ماذا؟ بدون سبب. فهذا الحقيقة تعسف في استعمالها. شيخنا الفرق بين التعدي والتعسف، يعني التعدي المخالفة شيخنا، والتعدي أيضا التعسف شيخنا. الحق له إطار يدور فيه وهو النص الشرعي والتحديد الشرعي. يعني الشارع الآن شرع لنا إطار في العمل. الوصية إطارها كم؟ الثلث. فإذا زاد عن الثلث فقد ماذا؟ فقد خرج عن الإطار الشرعي. كويس. الآن الإطار الشرعي للطلاق كم؟ طلق. أن يطلق المرأة في ماذا؟ في طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها في طهر جامعها فيه فهو متعد، لكن طلقها في طهر لم يجامعها فيه، جيد، من أجل ماذا؟ من أجل الإضرار بها، من أجل الإضرار. بعضهم هو تصرف، هو استخدم حقه شيخنا، هو طلقها، لكن طلقها من أجل ماذا؟ من أجل أنه أراد أن يضر بها، أو أن يضر كذلك حاضر، أو أن يضر بأهلها. فهو استخدم الحق، لكن ماذا؟ استخدمه على نحو ماذا؟ على نحو أدى إلى الإضرار. لذلك التعسف استعمال الحق له معياران، حتى أختصر لك القضية. معيار ذاتي شخصي، ومعيار موضوعي، ومعيار موضوعي. المعيار الذاتي هو قصد الإضرار بالغير. فالإنسان إذا تصرف في دائرة المشروع لكنه قصد بهذا التصرف قصد الإضرار بالآخر، فحينئذ يكون متعسفا في استعمال حقه. والقاضي حينئذ، هذه عن مسألة أخرى شيخنا، إثباته في القضاء في خلاف عندهم، إثبات القصد الضار هذا مسألة أخرى. الشافعية إذا ما صرح لا يلتفتون للقصد، الشافعية. الحنفية يقولون لابد في المحل يكون في قرينة. عند الحنابلة والمالكية يقولون ماذا؟ يقولون بالقرينة. والمالكية عندهم كثرة الوقوع عند المالكية قرينة على الوقوع. شوف لاحظ إذا في فرق ما بين إنه هو تعسف وما بين إثبات تعسف. إثبات القصد، إثبات القصد عند القاضي هو كتصرف هو الآن تعسف، خاصة إذا قصد الإضرار بالغير. لكن مسألة إثبات القصد، لأنه القصد إيش ماله؟ داخلي، أمر داخلي. ولذلك اختلف الفقهاء الحقيقة في مسألة إثبات القصد، فمنهم من منع الشافعية إلا إذا صرح، منهم محل العقد الحنفية، والمالكية والحنابلة بالقرائن، والمالكية توسعوا حتى أكثر، قالوا كثرة الوقوع في المجتمع تدل على أن والله إذا كثر في المجتمع حرمان الناس مثلا، أو مثلا التعدي في الوصية، أو التعدي في الطلاق، أو نوع من أنواع التصرفات. ولذلك بتلاحظ هذا المعيار الأول، المعيار هو قصد الضرر بالخير بالآخرين. المعيار الثاني التعسف، لاحظ وحب نتكلم في نظرية المآل، وهذا الآن تغير إيش؟ لا مش تغير الوسيلة، تغير الوسيلة. الآن أيضا المعيار الثاني وهو المعيار الموضوعي، وهو ماذا؟ وهو أن يؤول الأمر، هو أن يؤول الأمر إلى ماذا؟ أن يؤول الأمر إلى ضرر، أن يؤول الأمر إلى ضرر. مثل إنسان، شيخنا لديه، أنت لديك بيت في البلاد الحمد لله، ومن حقك أن تعلي سورك، لكن أنت عليت سورك شيخنا في بيتك، لكنك قمت بحجب الضوء، قمت بحجب الضوء وحجب الهواء عن الجار، فحينئذ تصرفك أنت في شيء مأذون فيه ولا لا؟ مأذون، نعم. وهذا خاصة هذا المعيار في الموازنة بين المصالح والمفاسد، هذا المعيار ينهض حينما تكون في مصالح مين ومفاسد، وفي المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، والمصلحة العامة مقدمة على الخاص، العامة مقدمة. ولذلك عندكم محاضرة، احنا اليوم تشظمنا اليوم نخلص في هذا الاخ، بس الله يجزيه الخير الاخ السكرتير، اخي الله يهديه، والله تصرفه غير جيد، اخرجني من القاعة باسلوب غير جيد صحيح حقيقة. انا محاضرة ساعتين محاضرة فيه في قاعه نجد نمط، يلا رحله الشتاء والصيف فاضي فاضي دكتور، خلينا نتاكل فرح بعد شيء اتاكل قاعه داعي اليوم انه ما حد داعي اولياء لا ابدا داعي تدعي انا ندعو بالفائده احنا نعم ندعو بالفائده الله يستر لا ان شاء الله الفائده حاصله ان شاء الله طيب بس خلينا بس نكمل العبارة هذه شيخنا الشيخ ينظر للساعة لا تنظر إلى الساعة لا تنظر شيخنا فأنت قمت ببناء الجدار وين أنت أعليت نعم اللي هو مناقضة مقصود الشارع في تصرف مأذون فيه فأنت تصرفك مأذون فيه لكنه آل إلى ضرر ليس بالضرورة أن تقصد إذا قصدت فاجتمع ماذا اجتمع معياران لكن غالبا مثل الناس في هذه الأشياء ربما لا يقصدون هو تصرف ويعتقد أنه تصرف في ملكي لكن تصرفك في ملكي ينبغي أن لا يؤدي إلى إيش ضرر. إلى ضرر فإذا أدى إلى ضرر رجعنا إلى ماذا موازنة بين المصالح. إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد أنه يجب علينا حيث أن نرجح جانب ماذا درء المفاسد أولى من جلب مين المصالح. والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ودرء المفاسد أولى من جلب وله مصلحة في بيتي لكن في الآن مفاسد والمفسدة تربو وتزيد عن مين؟ عن هذه المصلحة لذلك هذا يسمى معيارا موضوعيا في التعسف استعمال الحق فلاحظ أن التعسف استعمال الحق قام على نظرية مين؟ على نظرية الباعث بسميه القصد بسموها العلماء وفي الرسائل في الباعث الباعث مين الباعث يعني؟ القصد نعم وهذا الذي أشار إليه أيضا الشاطبي رحمه الله عليه في نظرية المقاصد في الجزء الثاني اللي هو المقصود المكلف وعلاقته بمقصود الشارع والذي لاحظه في مثل هذه التفريعات ثم المعيار الثاني معيار موضوعي يتصل بماذا بالمآلات بأصل النظر في مآلات مين وحتى الباعث الحقيقة حتى الباعث في جانبه أيضا اللي هو يعني أو في نتيجته يقول أيضا إلى مخالفة مقصود مين لكن المعيار الثاني أوضح في مسألة ماذا في مسألة اللي هو مسألة إنه هو يعني مخالفة مقصود الشارع في تصرف المأذون فيه شرع إذن هذا المعياران إذن هذه نظرية تعسف استعمال الحق وهي أحد أهم النظريات التي تسدد الحقوق كل حقوق، حتى مثلا يعني والله مثلا تقدم العشاء والعشاء في الصلاة، طيب إيش نقدم؟ كل يعني كل هذه الآن اللي هي التواردات التي ترد على بعض الأحكام، واللي هو مسألة التعارض بينها الذي يقع سواء في القصود أو يقع في النتائج ومآلات النتائج، نتائج الأفعال بسبب الموازنة، فحينئذ تدخل نظرية ماذا؟ التعسف من أجل أن تسدده. في المجلس خلاص، إذا نعود مرة أخرى. الحمد لله. طيب إذا مشايخنا، بس نلاحظ عدنا والعود أحمد، اليوم هذا يوم المكركب. شيخ الحسين داعي كأنك. لا إله إلا الله. طيب الله شيخ نجلس، تفضل تفضل. إذا أعود مرة أخرى أقول، نظرية شيخنا لمآلات الأفعال، شيخنا مآلات الأفعال، وتفرع عنها العديد من النظريات. يعني أصل نظر في مآلات الأفعال استحسان وسد الذريعة ومراعاة الخلاف. ما من نظرية نشأت إلا وجدنا استمدادها من هذا الأصل. وأنا ضربت لك مثال نظرية التعسف في استعمال مين؟ استعمال الحق. هذه الآن ترى أنا لخص لك النظرية في كم؟ في هكذا ربع ساعة. الآن أيضا نظرية أخرى شيخنا، نظرية مثلا نظرية الظروف الطارئة، هذه النظرية، ماذا تعني؟ نظرية الظروف الطارئة طبعا هي مجالها في العقود. هذه النظرية إذا كان نظرية الحق، شيخ المجتبى خليك معي، إذا كان نظرية الحق في كل الأحكام سواء كانت تكليفية أو وضعية، فإن نظرية الظروف الطارئة محلها في العقود التي يتراخى تنفيذها عن وقت انعقادها، سواء أكانت من عقود المدة أو كانت من العقود الفورية التي تتم لكن يتراخى تنفيذها. بدي أعيد مرة ثانية، نظرية الظروف الطارئة، محلها العقود أو عقود المدة، بنسميها عقود مين؟ عقود المدة، أو العقود التي طبيعتها التنفيذ في مدة، مثل عقد التوريد. مش في عقد التوريد؟ عقد التوريد هل يتم فورا؟ لا. عقد التأمين هذا اللي شايفينه أنت، عقد المقاولة، عقود المقاولة كل هذه إيش عقود؟ إيش مسميها؟ التي يقولون المدة جزء في تكوينها. المدة يعني هي لا تتم شيخنا إلا عن طريق مين؟ إلا عن طريق المدة. فهذه الآن هذا المجال الأول. المجال الثاني أيضا في ضد الظروف الطارئة العقود الفورية لكن التي يتراخى تنفيذها عن وقت انعقادها، مثل بيع التقسيط. بيع التقسيط، أنا الآن بعتك مثلا، بعتك شيء لكن على كم؟ على مدة سنتين ثلاثة أربعة. الآن استمعوا إلي، الآن الأصل أنه إذا تغيرت أي ظروف متعلقة بهذا العقد أن يلتزم به ولا لا؟ يلتزم. الأصل نعم. الأصل يلتزم ولا لا يلتزم؟ يلتزم. الأصل أنه يعني في التزامات عقد وفي التزامات مين؟ يعني في التزامات عاقدين وفي محل عقد، صح؟ نعم. فالأصل أن العاق يعني الأصل بأنه في عقد البيع، أنه هذه عبارة عن بيوع، هذه عبارة عن بيع، يعني التوريد المرتبط ببيع الترتيب أو حتى السلم. ولذلك الأصل أن يلتزم العاقدان بشروط العقد، وأن الزيادة والنقصان وأن الضرر الذي يأتيهما من العقد أو من خارجه لا يؤثر على مقتضى العقد ويبقى العقد كما هو. يعني مثلا ارتفع، يعني مثلا إنسان بيورد للجامعة هنا كمبيوترات، جيد، فارتفع سعر البترول يا أخي، وصل ل 120، وأرخى ذلك بظلاله على المصانع في الخارج، لأنه هذه مصانع تشغيلية، فارتفع سعر الجهاز من مثلا 200 دولار صارت التكلفة ب 400 دولار. لا لا، أنا بقول ظرف، يعني أنا بقول هذا معنى الظروف الطارئة، هو أن يأتي ظرف خارج نطاق العاقدين وخارج نطاق المحل شيخ المجتمع وخارج نطاق المحل، يؤدي إلى حصول إرهاق على العاقدين أو على أحدهما بدون جريرة ارتكبها واحد منهما، مثل ارتفاع سعر النفط، حصول حرب، مثل ما تفضل شيخنا أنه والله باب مثلا يعني مضيق من المضائق حدث عليه مثلا إلى نزاع عسكري، فصارت السفينة بدل ما الآن تلف، بدل ما تروح من هنا إلى المضيق مثلا بيوم صارت تحتاج لشهر. إذا صار في الآن ترتب ماذا؟ ترتب التزامات مالية على هذه العقود، على عقود المدة أو الفورية التي يتراخى، وتؤدي عادة إلى إرهاق العاقدين، وتؤدي إلى إرهاق العاقدين أو أحد هذين العاقدين. فتأتي هذه النظرية الآن من أجل أن تعيد العدالة في العقد، لأنه العقود هذه عقود الإجارة وعقود البيع جاء بها، لأن عقد الإجارة من أهم عقود ترى المدة، البيع والإجارة، عقد الإجارة من أهم عقود المدة، لأنه الإجارة إيش الإجارة؟ الإجارة هكذا، الإجارة هي بيع منافع لمدة شهرين ثلاثة أربعة. وذلك جاءت هذه النظرية من أجل أن تعيد للعقد حقيقته، وأن العقد هو وسيلة أمن ووسيلة استقرار وليس وسيلة ظلم وتظالم. هل العقود جاءت وسيلة تظالم؟ وذلك الآن جاء هذا، شيخنا خليك معي، جاء الآن هذا الظرف الطارئ الخارج عن إرادة العاقدين وأدى إلى الإرهاق، فهل نقول بأننا نجري على مقتضى العقود فلا نغير من التزامات العقد، أم أننا لابد أن يعني أن ننظر في النصوص الشرعية وأن ننظر في القواعد الشرعية العامة التي ماذا؟ التي ترفع الضرر والتي كذلك تعمل الضرورة والتي تؤدي إلى تحقيق العدل بين المتعاقدين، وأن لا يربي طرف عن ماذا؟ على طرف آخر. فهل نعمل هذه النصوص الكثيرة لا ضرر ولا ضرار ولا تقتلوا أنفسكم؟ نصوص كثيرة وقواعد شرعية، لذلك استدل على الظروف الطارئة يعني بأدلة، أنه هل نرفع الضرر لأن الأمر أدى إلى ماذا؟ أدى إلى ضرر. إذا مشينا وفق التزامات شيخنا العقد شيخ المجتمع سيؤدي إلى تحمل طرف ماذا؟ إرهاق، هو ما كان بسببه، أي ضرر بسبب أي طرف هو يتحمله إذا قصر، إذا والله هو أخل بالالتزام. لكن نتكلم عن أمر خارج وهذا يحدث دائما، ولذلك قالوا ماذا؟ قالوا هو أن يأتي ظرف طارئ خارج عن إرادة العاقدين ولم يتسبب به أحدهما وخارج عن محل العقد، لأنه محل العقد معروف، محل العقد يضمنه كما هو عند الجمهور، ما عندنا مشكلة. محل العقد إذا تعيب على مين؟ على المؤجر. محل العقد، لا نتكلم في محل العقد في موضوع الإجارة، في موضوع التوريد أيضا، موضوع التوريد هذا بيع، لكن بيع ماذا؟ بيع يعني طبيعته المدة. عقد التأمين وإن كان هو قمة الغرر، عقد التأمين هو محرم، لكن بقول لما جاء هذا الظرف الطارئ فهل الآن نبقى على التزام العقد الأصلي، أم أننا نقوم بتغيير مقتضيات العقد بما يحقق العدالة؟ بمعنى أن حكم النظرية هو أن يقوم القاضي إما أولا بتأجيل تنفيذ التزامات العقد، واحد تأجيل التزامات العقد، اثنين أن يقوم بتعديل التزامات العقد بالزيادة أو بالنقصان، وأن التعديل سيكون لطرف أو لطرفين، أو سيلجأ أخيرا إلى موضوع الفسخ. كم حل؟ هذا حل النظر. شوف شوف شوف يعني انظر إلى قضية اللي هو يعني المآلات أو أصل النظر في مآلات الأفعال وكيف ارتباطه بالوسائل وكيف التغير. ضربت لك مثال في نظرية الظروف، تعسف استعمال الحق الحقوق على اختلافها، وضربنا المعيارين. جئنا الآن لموضوع في العقود، موضوع كبير في العقود، هذا يسمى نظرية اللي هو ايش؟ الظروف الطارئة. فهل يتدخل القاضي؟ الاتجاه العام نعم يتدخل القاضي ويعيد التزامات مين؟ ويعيد ترتيب التزامات العقد بما يحقق العدالة على تفصيل. ومن أبرز التطبيقات في هذا اللي هو عقد التوريد كما قلت وعقد الإجارة. طبعا في عقد التوريد واضح مثل ما قلت لك، أنا الآن مستورد الكمبيوترات، ارتفع سعر البترول عالميا، طيب ما أنا أبيعه للجامعة ب 250 دولار وعلي 200، إذا كم الخسارة؟ خسارة كم؟ يعني الخسارة فعليا أنا يعني أنا سعر التكلفة 300، إذا لابد أبيعه ب 350، فالخسارة كم؟ 100. والله أنت ذكي يا شيخنا وتركب ممتاز، يعني الخسارة النهائية، اللي هو. ولذلك الآن يعني هل نلزم الآن المورد أن يورد للجامعة ب 200 دولار مع تحمل الخسارة؟ أم نقول لابد من إعادة التسعير من جديد؟ مقتضى العدالة يقتضي أنه بشرط أن يكون ظرفا، أن يكون ظرفا استثنائيا عاما، وفي خلاف عند الفقهاء عام ولا مش عام. ترى عند الفقهاء من الظروف ما تكون مثل مثلا يعني وضع الجوائح خاص، هذا مش عام، حتى اختلف المالكي في وضع الجوائح وكذا والتفصيلات، أن يكون ظرفا استثنائيا عاما خارجا عن إرادة مين؟ عن إرادة العاقدين، ولا يمكن تأجيله، ولا يمكن تأجيل هذا الإرهاق. في حينئذ يتدخل القاضي في إعادة التزامات مين؟ فيرفع سعر ماذا؟ إما أن يؤجل، أو يرفع سعر ماذا؟ سعر التكلفة من 200 يرفعه مثلا، لأنه في شيء عند ابن عابدين يسميه الحل الأوسط. نحن لا نحمل أحد الطرفين، لا، وإنما الخسارة ينبغي أن تكون بما أن الظرف خارج عن إرادتهما، فلا بد أن يتوزع العبء وعبء الخسارة على كم طرف. فنقول ماذا؟ فنقول والله نرفع على هذا 50%، يعني هذا نحمله 50%، هذا نحمله كم؟ 50%. فنحسب الآن 150 تقسيم 2 كم؟ 75 زائد 200، إذا 275. لاحظ أنت؟ إذا يعني صار في نوع من صار في نوع من إعادة النظر في التزامات العقد، خاصة في عقد التوريد في الإجارة. طبعا انتبه في الإجارة من أبرز التطبيقات النظرية حتى تعرف مآلات هذا إيش، هذه مآلات الأفعال في العقود. مآلات الأفعال وين؟ في العقود. من أبرز التطبيقات عند الفقهاء نظرية العذر عند الحنفية. الحنفية استقلوا برأي في الإجارة، فالأصل عند الجمهور، جمهور الفقهاء، بأن عقد الإجارة لازم ابتداء. عند الحنفية بقول لك عقد الإجارة ليس لازما، عقد الإجارة جائز. وأنهم لما رأوا عدم استقرار المعاملات في الإجارات قالوا بلزومه استحسانا، لماذا؟ بقول لك لألا تضطرب مين؟ لألا تضطرب الإجارات. طيب استحسان، قالوا استحسان ماذا؟ استحسان الضرر واستحسان المآل. وعليه فإن الحنفية يعتبرون بأن عقد الإجارة منافع تستوفى شيئا فشيئا، فالمنافع لم تملك، ففي نظرتهم الدقيقة شيخنا بيعتبروا بأنه كل منفعة استوفيت أعطيك ثمنها، وذلك هو عقد لازم فيما استوفيته. الجمهور قياسا على البيع ما في مشكلة، البيع خذ وهات، إذا لازم لأنك تملكت، أنت تملكت الآن اللي هو المبيع وملكت الثمن. عند الجمهور قالوا نلحق ماذا؟ نلحق ماذا؟ الإجارة بالبيع باللزوم. الحنفية بيقولوا لا، بيقولوا الإجارة لها طبيعة خاصة، وهي أن المنافع ماذا؟ تحدث شيئا فشيئا، ولذلك الأصل فيها القياس العام أنها ماذا؟ أنها غير لازمة، وأنها تلزم في كل مستوفي. لكن لما رأوا عدم استقرار العقود سيكون بمثل هذا الرأي، قالوا ماذا؟ قالوا بلزومها استحسانا استثناء، الاستحسان رفع الحرج طيب الآن الحنفية انتبهوا معي، يترتب على هذا الأصل أمران في جهة الجمهور وجهة الحنفية. في جهة الجمهور متى ينفسخ العقد؟ هل ينفسخ العقد بشيء يتعلق بأحد العاقدين؟ الجواب لا، وإنما ينفسخ العقد عند الجمهور في حالة واحدة وعند الحنفية أيضا، في حالة ماذا؟ حصول العيب في المحل. فإذا انهدم المحل فإنه ماذا؟ ولم يمكن إصلاحه، في حين تنفسخ الإجارة. يعني أنا استأجرت بالله غرفة وانهدمت الغرفة وبقي شيخنا بقي أسبوعان الله يعينك. انهدمت الغرفة دكتور. انهدمت الغرفة. طيب إذا مع ذلك المحل إيش صار فيه المحل؟ لما انهدمت إن شاء الله لسه عايش. لا حرام عليك دكتور أنا معك دكتور. أنت والله وجهت لي رسالة. والله قهوة قهوة مش مشكلة. شيخنا انهدمت الغرفة. ولم يمكن المؤجر أن يعيد بناءها، ماذا يحدث في العقد؟ ينفسخ. لا اللفظ الفقهي ينفسخ. ينفسخ العقد. لماذا ينفسخ العقد؟ لأنه المحل ماذا؟ تعيب. المحل تعيب. طيب هذا بالنسبة للجمهور. لكن هب أنه حدث أمر يتعلق بأحد العاقدين، كما أنه جاء عيب، لأنه العيب إذا كان من المستأجر بسببه وتقصيره يضمنه، ما عندنا مشكلة. لكن جاء ظرف خارج عن إرادة العاقدين بالنسبة للإجارة، الجمهور لا يعترفون بفسخ الإجارة، يقولون لا تنفسخ الإجارة شيخنا، لا تنفسخ الإجارة بأي سبب يتعلق بالعاقدين. في المحل خارج عن إرادة المحل ماشي، عن حتى إرادة العاقد، لكن أمر يتعلق بالعاقدين لا. مثلا افترض أنه إنسان مثلا على سبيل المثال عين مثل الشيخ القاضي، عين مثلا في منطقة وراح استأجر ودفع لمدة سنة، اليوم الثاني بسم الرحمن الرحيم وكيل النيابة هذا عراسنا المستشار عندهم قال ينقل الشيخ الحسيني إلى منطقة. طيب استأجر سنة، عند الجمهور يقولون هذا النقل الذي أدى إلى ضرر، وذلك العذر عند الحنفية تعريفه هو العجز عن المضي على موجب عقد الإجارة إلا بضرر غير مستحق بالعقد. أعيد مرة أخرى، قالوا العذر العجز عن المضي على موجب مين؟ على موجب يعني على مقتضى العقد، إنه يظل مستأجر، إلا بضرر غير مستحق بمين؟ بالعقد. لأنه لو كان ضرر مستحق بالعقد لا. ولذلك الآن عند الحنفية ماذا يقولون مشايخنا؟ يقولون تنفسخ عقد الإجارة الشيخ الحسيني ولا لا تنفسخ؟ نعم تنفسخ. تنفسخ بخلاف الجمهور. الجمهور يقولون لا ينفسخ إلا إذا تعيب المحل فقط. الحنفية يقولون بالمحل، ويقيسون عليه أي عجز يقع من أحد العاقدين والعلة هي الضرر، فلما كان الضرر هناك مآلا أو علة فينبغي أن يكون علة في العاقدين، فإن الشريعة لا تفرق بين ضرر وضرر. لاحظ كيف هذه فلسفة مين؟ فلسفة المآل. لاحظ إذن نظرية أنا يعني معلش سامحوني أنا ترى تصرت الظروف الطارئة في 10 دقائق ربع ساعة، هذا اللي بحكيه. التعسف أنا بشرحه بفصل كامل اللي وأنا شرحته مرارا، والظروف الطارئة بشرحه بفصل، يعني هذا الكلمتين اللي حكيتهم هذول في 10 يعني في ربع ساعة بقوم إيش فصل إيش كيف الوسائل فصل كامل وإحنا نحكي في مين. لكن الظروف الطارئة هي أحد التطبيقات المهمة لتغير الوسائل. أنا عندي بأنه النظري بأنه التطبيقات في الوسائل في التغير، التطبيقات في التغير، ليس التطبيقات كما يذكر بعض الإخوة هنا تطبيقات فرعية، لا، أصبحت التطبيقات في الوسائل الآن نظرية، عبارة عن نظريات تنهض بمعالجة التغير في الوسائل وبحسب نظرية الظروف الطارئة كما قلت. إذن واضح معناها الظروف الطارئة، واضح الذي حدث ولا لا؟ واضح؟ واضح. الآن الحنفية ماذا يقولون؟ يعني ما فلسفتهم في جواز فسخ العقد أو تعديل الالتزامات أو كذا؟ يقولون بما أننا قلنا بأنه أصل العقد غير لازم وأننا جوزناه استحسانا، فإذا وقع ضرر عدنا لأصل ماذا؟ عدنا للقياس العام. قال فنحن حينما نعود للأصل العام لم نخرج عن إطار يعني الشرع ولا الحكم، وإنما عدنا للأصل. فالأصل عدم اللزوم، الأصل اللي هو الجواز اللي هو عدم اللي هو يعني يجوز لكل العاقدين أن. ولذلك الحنفية استندوا في هذه الجزئية على أصل النظر في مآلات الأفعال. قالوا ماذا؟ لأن الأمر آل إلى إيش؟ إلى ضرر. آل إلى ضرر. وقاست الحنفية أيضا من تطبيقات الظروف الطارئة قلنا اللي هو عقد التأمين عقد التوريد أيضا من من والفسخ في أيضا في الإيجارات من من أهم التطبيقات موضوع اللي هو وضع الجواهر عند المالكية أو وضع الجواهر عند الحنابل وعند المالكية وفي تطبيقات عند الشافعية. المذاهب كلها أخذت لكن على على حقة يعني حقة على تفاوت. طيب وضع الجوائح ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فبما يأخذ أحدكم ماذا؟ مال أخيه. يعني الآن تعاقدت أنا وياك شيخنا بشرط أنه يكون التعاقد على زرع أو على شجر قبل قبل البدو. لا قبل بدو الصلاح ما عندنا كلام. قبل البدو في الصلاح ما عندنا مشكلة طبعا طبعا إلا بشرط القطع عند الجمهور. إذا والله في يعني في قطع عند الجمهور ما عندنا مشكلة أراد. لكن لكن قبل البدو لا يجوز البيع. قال حتى ماذا؟ حتى نعم حتى تحمار أو تصفار حتى يبدو صلاحها وبدو كل صلاح بحسبه. طيب إنسان باع آخر نخلا بعد أن أبرت وبدأ صلاحها ثم جاءك ثم جاءك أخي الكريم إعصار إعصار فيه نار فاحترقت. نعم لا هكذا إعصار فيه نار فاحترقت. طيب إذا كيف نفعل؟ إذا أليس هذا ظرف خارج عن إرادة العاقدين؟ الآن نهض بمشروعية نظرية الظروف الطارئة هذه الأصول الفقهية أصل الإجارة أصل وضع الجوائح وهذا في السنة قوي جدا وهذا من الأدلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وأيضا موضوع اللي هو على ما سيأتي تغير قيمة النقد الآن بعد قليل. ولذلك الآن لما جاءت النار فاحترقت النبي صلى الله عليه وسلم وضع الإيش؟ وضع الجوائح. والصحيح يعني عند طبعا المالكية يقولون وضع الجوائح يكون في ماذا؟ يكون في الثلث. يكون في ماذا؟ هم الثلث ماخذينه ترى من الوصية وقاعدين بيجروا فيه يعني يطبقونه. فيقولون بس أكمل عبارتي. فيقولون بوضع الجوائح ماذا إذا جاءت الجائحة على ماذا على الثلث فما أكثر أقل. لا والصحيح قول الحنابلة بأن الجائحة توضع. يا شيخ الحسيني الله يعينك أنت معنا ولا مش معنا؟ أنت زعلان اليوم؟ طيب أن الجائحة توضع الحقيقة ماذا توضع عند كما هو عند الحنابلة وأنا حقيقة ورجح هذا أي مقدار من ماذا من الجائحة تأتي على الثمر إلا ما تعرف على أنه يفسد عادة. لأنه عادة في 5% 10% عرفا عند الزراع معروف. عند أنا ابن قرية عندنا 5-10% هذه تفسد عادة. هذه تخرج يعني إذا كانت ضمن هذه النسبة لا أنا أقول حق جائحة. لكن ما زاد عما اعتاد الناس يعني تحمل فساده حينئذ إذا زاد عن هذا توضع الجوائح. توضع ماذا؟ وعلى خلاف عند المالكية بعد ذلك في البداية وفي غيره أنه هل الآن التقدير يكون بالقيمة ولا يكون بالمقدار؟ في خلاف أنه بالقيمة أو بالمقدار. وليس هذا موضوعنا لكن احنا موضوعنا بأنه وضع الجوائح من أحد أهم التطبيقات ماذا؟ لمسألة إعادة النظر. بل هنا حكم النظرية هنا ماذا؟ الوضع عن مين؟ التخفيف عن جانب. لأنه أنا قلت أحيانا قد يكون التخفيف عن كليهما وأحيانا عن ماذا؟ عن طرف. في الإجارة التخفيف عن مين؟ في الإجارة التخفيف عن مين؟ عن المستأجر. هنا التخفيف عن مين؟ عن المشتري. في التوريد التخفيف عن مين؟ عن لا عن الطرفين قلنا. لأنه الآن التوريد حقا لا ضرر ولا ضرار. هذا يستمر في العقد. ما كان عادي يا دكتور. كيف؟ لأن الخسارة واقعة على المورد. لا أنا قلت في التوريد تقسم على رأي ابن عابدين على الحل الأوسط إنه الخسارة المالية هنا تقسم قسمين. هذا نصف. أنا أذكر مرة كنت أعمر في 2000 و يمكن 2003-2004 كنت أعمر يعني أحفر حفرة ففي منتصف الحفرة مشايخنا ارتفع سعر البنزين عندنا إلى الضعف. فجئت صباحا للأخ الذي يعمل يحفر ومكفهر الوجه قال له مالك يا أخي؟ قال يا أخي ارتفع سعر البنزين. قلت له خلص وأنا والله كاتب بحث أنا إلي ترى بحث اسمه اللي هو تغير قيمة النقود وتأثر ذلك بنظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي بحث في 98 حوالة الأسواق يعني على كل حال. فلما جئت قلت له ما رأيك؟ قلت كم زاد هذا؟ قال 50 دينار. قلت خلص عليك 25 علي 25. فرح صار يشتغل والله بدأ يشتغل يا الله الله أكبر. أول كان ويوقف يوقف يوقف. قلت يا أخي مالك إيش أخبارك؟ قال لي والله أنا عارف. قلت كمل كمل يا أخي الخسارة. لا لا طب طبعا أخي هذا. فلما قلت له يا أخي مناصفة فرحة جدا وبدأ يشتغل. وذلك أخي الكريم نظرية الظروف، أنا فقط أردت أضرب مثال نظرية الظروف الطارئة بتطبيقاتها، الإجارة، توريد، وضع الجوائح، الإجارة، تغير قيمة النقود. الآن النقود ترتفع وتنخفض، صح ولا لا؟ صح. طيب أنا أقرضتك يا أخي، أنا أقرضتك يعني مليون دينار، كويس مليون دينار، وبعد حدوث حرب معينة وكذا أو شيء معين أصبحت المليون دينار لا تسوي ثلاث دنانير. فهل الآن نقول له خذ ثلاث دنانير ويجلط ويأخذ المستشفى؟ لأن قيمة الآن المليون، قيمة المليون لها أخي قيمة. فهل الآن نراعي اللي هو من أقرض إنسانا قرضا أو تعامل بيع تقسيط ثم بعد ذلك أو حتى التوريد ثم ارتفعت قيمة النقد؟ في ارتفاع قيمة النقد ما عندنا مشكلة، بتتوزع الخسارة والحمد لله الكل الكل مستفيد. لكن الآن في حالة انخفاض القيمة، في حالة الارتفاع الكل مستفيد، لكن في حالة ماذا؟ انخفاض. فإذا انخفض القيمة إلى أخي الكريم إلى 95% كما رأينا في بعض العملات تحدث أحيانا، فحينئذ هل أسده الآن المليون؟ فلا تصبح المليون لها قيمة، مثلا المليون لها قيمة معينة تصبح الآن بعد 5 سنوات لا 5% من قيمتها. حدثت طبعا، تحدث دائما أخي، تحدث على كل حال بدون يعني ذكر أشياء، لكن تحدث دائما. ولذلك الآن هل نقول برد المثل خوفا من انكسار باب الربا، أو أن نقول والله بماذا؟ بنظرية القيمة. في نظريتان، نظرية المثل، وهذه قال بها طائفة من المتقدمين والمتأخرين صاحب بحث، ونظرية طبعا عملا بالأصل بأنه يقول لك هو أقرضني مليون وأعطيه مليون. في أي الشيخ ضحك، وهذه الضحكة والله هذه ضحكة مقاصدية، هذا بسميها الضحكة اللي ضحكها الشيخ. الشيخ الله يهديه، هو كل يعني كل محاضرتين ثلاث بيضحك له ضحكة. شو يرد له؟ والله شوف شيخ ضحك ضحكة. فعلوا جلطوهم. ثم النظرية الثانية اللي بتزعمها الحقيقة اللي هو الحنفية وأبو يوسف ومحمد حسن يعني وطائفة، وهي روايات وأوجه في المذاهب أيضا، بأنه لا، العمل هنا بالقيمة، لأن ماذا؟ لأن هذا هو العدل، وهذا الذي قد هما قد تعاقدا على أصل قيمة. والنقود وعاء مخرق، خاصة النقود الورقية المعاصرة، وكثير من المعاصرين ذهب إلى هذا الرأي، وأنا مع هذا الرأي الثاني، لأن هذا عليه العمل الآن، هذا حتى المنطق، لأنه الحقيقة كان يتصور من قبل ارتفاع وانخفاض في قضية مثلا في الأزمنة الأولى، لأنه النقود كانت تسك وكانت متفاوتة، وكان مسألة انقطاعها وكذا يعني أمر عسر نسبي جدا وقليل. لكن الآن في زماننا لا، أصبحت الأخ الكريم الآن أصبحت النقود الورقية هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن غطاء لقانون، ما عاد لا في ذهب ولا في فضة، وإنما هو عبارة عن يعني ارتباط اعتباري قانوني سياسي اقتصادي. فقيمة يعني قيمة العملات حقيقة يعني مرتبطة بجملة معايير. الأصل أن تكونها المعيار الأول هو اقتصاد البلد، الموجودات، الموارد، هذا الأصل. الأصل الدينار الكويتي قوي، الريال السعودي لأجل فيه بترول، لكن أحيانا قد تكون في عوامل ماذا؟ عوامل أخرى. المهم في الكلام بأنه الآن حدث التغير. فهناك نظرية القول بالمثل، هذا عملا بماذا؟ بأصل الوسيلة، عملا بأصل. وفي نظرية بالقول بتغير الوسيلة، لأن إجراء الوسيلة على مقتضاها لم يحقق مقصود الشارع، بل أدى إلى ظلم الناس. ولذلك هنالك خلاف عند الحنفية، بيقول إنه اللي هو تقدر قيمة هذه النقود في وقت ماذا؟ في وقت الأداء، اللي هو وقت السداد. ومنهم من يقول لا، وقت انعقاد الدين، وهذا الصح، لأنه إحنا بنتكلم عن قيمتها وين. ولذلك اتجه كثير من الباحثين المعاصرين إلى ماذا؟ إلى نظرية القيمة بتوزيع الخسارة على مين؟ على على على الطرفين. وهنالك من حاول أن يربط الآن العقود الآجلة أو الالتزامات الآجلة أن يربطها بالذهب والفضة أو كذلك بسلة أو بسلة عملات. يعني هم يريدون أن يبحثوا عن معيار ثابت، معيار ثابت. الكل بحث، الدكتور قرة داغي، أنا يعني أجلس مع الطلاب محاضرتين وثلاثة في هذه الجزئية. في إذا ربنا يسر التقينا في مواد أخرى اقتصادية ممكن حقيقة ندخل في هذه القصص، لكن أنا أخذ إلى أنها ما نحتاج، بأنه في معيار ثابت يمكن أن يحدد لنا قيمة الالتزامات الآجلة وقت انعقادها. فأنا الآن عقدت معك تجارة آجلة، بقول هنالك معيار ثابت هو سلة عملات أو ذهب أو فضة أو مثلا أو أي معيار آخر، لكن حتى الذهب والفضة للأسف اعترته أيضا التغيرات غير الطبيعية، وحتى سلة العملات. فأصبحت القضية فعلا فيها حقيقة يا إخوتي تعقيد، بمعنى كيف يمكن أن نجد معيارا ثابتا نقدر فيه قيمة مين؟ خسارة. تمام. وذلك الآن الظروف الطارئة هنا تعمل بالأخذ بالقيمة، ثم تحديد القيمة بأقرب ماذا؟ بأقرب ثابت ممكن. بأقرب ثابت، قد يكون الثابت الممكن شيخنا هو محاسبيا، قد يكون يعني قد يكون معرفة القيم، قد يكون معرفة ماذا القيم، قد يكون أخذ متوسط حسابي من بداية الإقراض إلى يوم السداد، يأخذ متوسط حسابي، قد يكون كل هذه الأشياء. ولذلك يعني تغير قيمة النقد بالانخفاض هو أحد التطبيقات المهمة لموضوع ماذا؟ لموضوع أصل النظر في مآلات الأفعال. إذن بتلاحظ أنه طبعا البعض ترى وسع نظر الظروف الطارئة أيضا في قضية ثانية، وقضية المهور مثلا. المهور هذا نوع توسع. يعني مثلا بقول لك أنا مثلا أمي الله ربنا يحفظها، يعني مهرها كان 5 دنانير 10 دنانير، هذا في سنة 1900 خشبة كويس. طيب لما مات الوالد رحمة الله عليه، طيب 10 دنانير، والله يا أمي هاي مهرك 10 دنانير، 10 دنانير لا مؤخر. طبعا مؤخر. هناك أبحاث شيخنا، لا أتكلم عن معجل مؤخر، عن خواطر، لا، هناك 4-5 أبحاث في موضوع أثر الظروف الطارئة في المهور، أنه هل يؤثر ولا لا، وفي اتجاهات، ومنهم من يرى المثلية، ومنهم من يرى الأخذ بالقيمة. وذلك يقولون نعم يمكن أن تدخل قضية تقدير المهر، فالمهر الذي كان 10 دنانير كنت تشتري فيه بيوت، يعني أنت ذاك المهر في وقته، فمن العدالة أن تعطى ماذا؟ الأم كذلك، يعني يعني يعني مقدارا لا نقول حتى لا نظلم الورثة أيضا، لأنه هي حق القضية نوع من حق التوازن. فالبعض حتى أعمل الظروف الطارئة في موضوع ماذا؟ موضوع المهر. إذا لاحظ أنه أصل النظر في مآلات الأفعال الذي طلبت لحضركم اللي هو أن نلخصه له علاقة بنظريات كبرى، ولا يخلو النظر في هذه النظريات حقيقة مثل نظرية الظروف الطارئة، ونظرية مثلا عندك مثلا الضمان، حتى أيضا نظرية الضمان، نظرية الحق، نظرية تعسف استعمال الحق، هذه المسؤولية التقصيرية أيضا، المسؤولية، كل هذه نظريات الحقيقة كلها تجتمع من أجل ماذا؟ من أجل أن تعيد النظر في ماذا؟ في حكم هذه الوسيلة التي لو جرت على مقتضاها لأدت إلى مخالفة مقصود الشارع. لكن عدنا عن طريق القواعد الفقهية وعن طريق الأصول الشرعية، عدنا بالنظر مرة أخرى في النظريات. وموضوع النظريات أنتم تعلمون كل نظرية لها موضوع، يعني الآن احنا وصلنا في التفكير الفقهي فروع مسائل قواعد فقهية، وصلنا بعد القواعد الفقهية لأنه صار عندك مجموعة فروع تتشكل جميعا لما كثرت الفقهاء استنبطوا في التفكير الفقهي العالي والملكة الفقهية استنبطوا علم القواعد حتى يجمعوا كل المتشابهات تحت مناط واحد. فلما الآن تجمعت عندنا مجموعة قواعد متشابهة، فجمعوا لما كثرت القواعد فجمعوا كل مجموعة قواعد متشابهة في مناط أعلى وسموه النظرية. هذا حقيقة مناط النظرية، انتبهوا. هذا بقول عبد الوهاب سليمان له بحث أتمنى تطلعوا عليه، اسمه اللي هو ترتيب الموضوعات الفقهية، الشيخ عبد الوهاب سليمان العالم الجليل المعروف، هذا له حقيقة يعني له رسالة في 87 اسمها ترتيب الموضوعات الفقهية، ويتكلم عن موضوع ترتيب الموضوعات الفقهية حتى يرحمكم الله، حتى وصل شيخنا المجتبى وصل لإيش؟ وصل إلى أن أعلى تصور وصل إليه الفقه أو العقل الفقهي المعاصر هو ماذا؟ تكوين النظريات. لذلك الموسوعة الفقهية الكويتية هي أدنى أن تكون تطبيق للنظريات، كل مصطلح نظرية يذكرون حكمه التكليفي ويذكرون أركانه ويذكرون قواعده، صح ولا لا؟ وأحكامه. وذلك صارت الآن بدي أعيد بس العبارة هذه، معلش الله بس يعطيكم العافية، بدي أعيد العبارة هذه، بقول كل مجموعة فروع، طبعا فروع ماذا؟ كل مجموعة فروع الآن قد تكون متشابهة أو قد تكون مختلفة، إذا كانت متوافقة جمعت تحت مناط قاعدة، مفهوم كلي أو حكم أغلبي اندرج تحته ماذا؟ كل جزئياتها وأغلب جزئياتها، الأمور بمقاصدها، مثلا الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، المشقة تجلب التيسير، الضرورة تبع المحظورات، اليقين لا يزول بالشك، عادته محكمة، مش عارف كذا، يعني وانت ماشي، تصرف الراعي بالرعية منوط بالمصلحة. فوجدوا الآن الفروع المتشابهة نظموها في قاعدة، الآن مجموعة القواعد المتشابهة نظموها في معنى أعلى ينظم موضوعا كليا تحقق غرضه هذه القواعد، فنشأت النظريات. لذلك أنا لما عرفت النظرية، إذا كنتم تذكروا، قلت مفهوم كلي ينطوي على أركان وقواعد وأحكام فروع لتحقيق ماذا؟ في موضوع ما، في موضوع ما. ولذلك مفهوم كلي، الآن مثلا لما قلنا التعريف مثلا التعسف استعمال الحق، مناقضة مقصود الشارع في تصرف المدين فيه بحسب الأصل. ولذلك بتلاحظ أنه كيف نشأت النظريات. فهذه النظريات الحقيقة أصبحت كذلك بعض النظريات من أهم ما عدنا نتكلم في الوسائل بأسلوب إيش؟ بأسلوب اللي هو أسلوب الابتدائي أو أفراد المسائل، أصبحنا نتكلم في موضوع التغير الآن، التغير اللي هو القواعدي، يعني تأثير القواعد على الوسائل، تأثير النظريات على الوسائل. لاحظ كيف؟ لأنه الوسائل هي الأحكام الجزئية، الأحكام التي نظمت هذه الوسائل، ثم بعد ذلك كل مجموعة قواعد حققت ماذا؟ حققت مفهوما كليا أعلى. وذلك الآن وصل الفقه الإسلامي إلى هذا التصور الكبير اللي هو قضية ماذا؟ النظريات الفقهية. ومن أبرز الكتب، أنا أنصح نفسي وإخوتي، كتاب الشيخ الدريني اسمه النظريات الفقهية، أنا أتيكم به، غير موجود، وترى طبع ده هو طبع جامعة دمشق، دمشق الشام، قال وأما دمشق الشام فدار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة، وأما دمشق الشام فدار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة. الحقيقة كتاب قديم، إذا أردتم أتيكم به في المرة القادمة، اسمه النظر، يا ريت، الحقيقة النظريات الفقهية. وفي الدكتور محمد عثمان شبير جزاه الله خير متكلم، في الدكتور يعقوب باحسين متكلم في النظريات، لكن أفضل من كتب الدريني، لكن مشكلة شيخنا الدريني، ونحن رضعنا ما حق منه هذا الرحيق، حقيقة مشكلة يعني شيخنا الدريني بأنه يكرر وأسلوبه عالي، يعني يحتاج واحد يكون عنده يعني يستخدم مصطلحات عالية. والمشكلة الثانية التكرار، المشكلة الثانية ماذا؟ التكرار. وإذا أردتم أن ترجعوا لهذا الكتاب أو أتيكم به، اسمه النظريات الفقهية. إذا لاحظ الآن، حاضر، لما جيت أنا بتكلم عن موضوع أصل الآن، لما الآن طلبت من حضراتكم قلت لكم نريد ماذا؟ نريد تلخيص أصل النظر في مآلات نفعل. كل هذا الكلام هو حقيقة يعني تفسير لنظريتي أو لرؤيتي كيف يمكن أن نتعامل مع المقاصد تغيرا عن طريق هذا الأصل. وحينئذ سيلتقي مع قاعدة المستثنيات عند العز بن عبد السلام، لأن العز بن عبد السلام بيقول استثناء من محرم واستثناء من جائز، وهما أحد قواعد تحقيق أصل النظر في مآلات الأفعال. يعني الاستثناء اللي ذكره العز بن عبد السلام، وهكذا عنه قاعدة المستثنيات اسمه هكذا، فهو أراد هذا وذاك، وهذا يلتقي مع مين؟ مع أصل النظر في مآلات الأفعال، لكي يدلنا بأنه أصل النظر في مآلات الأفعال هو الحقيقة في الأحكام التي استقرت نصا ثم بعد ذلك طرأ عليها طارئ يعني أدى إلى تغيرها، سواء كان هذا الطارئ في قصد المكلف أو سواء في المحل أو في الموازنة بين مين، مثل ما قلت قصد المكلف أو في الموازنة بين المصالح ومين والمفاسد. ويمكن ضربنا أمثلة وافرة، صح؟ الآن كل هذه الأمثلة اللي احنا ذكرناها في التعسف استعمال الحق، اللي ذكرناها في الظروف الطارئة، هذه الحقيقة تطبيقات مهمة جدا لتوثيق العلاقة بين المقاصد والوسائل. فإن الحقيقة فإن إعمال نظرية الظروف الطارئة والتعرف استعمال الحق ما هو إلا تحقيق عملي مع مشايخنا، تحقيق عملي لمين؟ لمآلات، وتحقيق عملي لعلاقة الوسائل بمين؟ في جانب التغير، في جانب التغير. لاحظ إذا هذا الجانب أنا كلازم يعني حقا يعني أنا يعني لابد أحكي الكلمتين هذول، معلش سامحوني يعني هذا اللي أنا قلته كنت بأجله، أنا كنت بأجله الحقيقة هذا الكلام، هذا الذي أنا قلته اليوم في ربط اللي هو ننتقل الآن، لأنه أنا بعتقد انتهينا من قضية إنه الوسائل وإثباتها وأقسامها من حيث الابتداء، انتهينا ما عندنا مشكلة. يبقى عندنا الجانب الآخر وهو ماذا؟ وهو جانب الوسائل والمقاصد في التغير، وما القواعد العامة التي تحكم هذا، وما تطبيقاتها، ما عدا تطبيقاتها فقط تطبيقات وسائلية أولية فروعية، بينما انتقلت إلى القواعد التي ماذا، لأنه أنت أيضا القواعد هي أحد أيضا المناطات، بل انتقلت لماذا للنظريات في موضوع، لأنه كل مجموعة قواعد كما قلت تندرج لكي تشكل جسما. العقد مثلا عندك نظرية العقد، كل الأحكام والقواعد، كل أنا بقول المفهوم كلي شغلة، كل الأحكام والقواعد والفروع المتعلقة بالعقد ينبغي أن تدخل في نظرية العقد، وهي تبحث الإطار الكلي، وكل الفروع والأحكام والقواعد التي تندرج تحت الظرف الطارئ لابد أن تدخل. لذلك أنا قلت لك أنه عقود المدة والعقود الفورية التي يتراخى وموضوع المهور، هذه كلها موضوعات، هذه موضوعات الإيش، موضوعات التعسف استعمال الحق، عرفت الحق وكيف اتساعه، نظرية الضمان، الضمان متى يحدث الضمان، علاقته بالوسائل ذو طبيعة مزدوجة. أنا في ظني علاقة نظرية الضمان شيخنا، نظرية الضمان علاقتها بالوسائل والمقاصد هي طبيعة مزدوجة، بمعنى أن نظرية الضمان فيها إثبات للوسائل ابتداء، وفيها أيضا جانب ماذا، جانب اللي هو التغير. فقد الآن مثلا في يعني الضمان يثبت على من مثلا من يعني من الآن مثلا لو من تعدى أو من قتل خطأ، يعني إنسان مثلا يعني كسر سيارة إنسان، هذا الضمان يحدث، يعني الضمان، وفي قواعد في الضمان المباشرة والتسبب ومش عارف كذا وكل هذه القواعد، هذا في جانب إثبات الأحكام ابتداء، هذا إثبات الوسائل. لكن عندنا أحيانا قد يكون الضمان أيضا في أيضا هكذا قلت يعني مزدوجة في جانب التغير، بأنه أحيانا قد يثبت الضمان على خلاف الأصل. مثلا إنسان أكره الآن، أكره على كسر مثلا على كسر الزجاج، أكره على كسر الزجاج، فهل يضمن هو؟ لا. أو يضمن من أكرهه؟ أكره. طيب إنسان أكره على على قتل، أنا أريد أن آتي الآن، إنسان أكره على قتل نفسه، أيوة أحسنت، هذا باب مغلق، لأنه ليس نفسك أولى من نفسي، وذلك نعم ليس نفسك أولى من نفسي، وذلك إذا وقع الإكراه الملجئ، أنا بتكلم غير الملجئ هذا له مندوحة، لكن إذا وقع الإكراه الملجئ على ما دون النفس في قضايا يمكن كذا، هذه يمكن يعني أن يتم فيها يعني اللي هو يعني التجاوز في أن يفعل ما أكره عليه مع ترتب الضمان، لكن الضمان لن يكون على من إيش، على من باشر، وإنما على مين، على الآمر أو حتى على المتسبب. إلا في حالة قتل النفس فإنه لا يجوز لك، يعني هنا الوسيلة ما تغيرت وبقيت الوسيلة ثابتة، هناك لا، هناك تغير حكم الوسيلة، لأنه الأصل بأن الذي يضمن هو الذي باشر، صح ولا لا؟ لكن هنا لما كان المباشر مباشرا صورة، والمباشر حقيقة مين هو؟ المكره هذا المباشر حقيقة، الله يعينك. الآن حاضر، بس نستقبل بس التثاؤب، لما يجي التثاؤب بدخل عندي وبطلع وبمر. سكرت دريشة بس. وين الدريشة هي؟ التثاؤب صحيح بسم الله. وذاك لاح والله بدها شيخنا. إذا خلصت مشكلة. طيب. بس بدي أعيد مسألة الضمان. لا أنا نسنت، أنت ما تنشغل فيها خلاص. الشيخ الحسيني قاعد بيضحك علي بقول هذا بيشرب قهوة كثير الشيخ. لا صح. ورا أنا بحب هذه الحقيقة القهوة العربية منيحة، بعدين بتشجعني والله يعني لما هكذا أشرب شيء بدك يعني بشعر بإيش، سواء قهوة سواء عصير سواء أي شيء أي شيء يعني. ضمنك شايف؟ لا لا أبدا. وذلك الآن بس الضمان نقول طبيعته ماذا مزدوجة، إنه في إثبات الوسائل ابتداء وفي تغير الوسائل، لأنه الآن مثل ما قلت حضراتكم إذا والله أكره، إذا أكره على غير النفس، إذا في النفس لا تبقى الوسيلة إيش بالها، لا يتغير حكم الوسيلة، لكن هناك يتغير حكم الوسيلة، لأنه هناك الحقيقة يعني الذي يعني الذي باشر حقيقة من أكره وليس من إيش وليس من قام بعملية الإتلاف. إذا لاحظ نظرية الضمان أيضا لها علاقة مين، فهناك نظريات لها علاقة في مسألة التغير ابتداء، وفي بعض النظريات لها إيش طبيعة مين مزدوجة في جانب إثبات الوسائل، وفي جانب مثلا عندك نظرية العقد، نظرية العقد أيضا، العقد يعني هي ذات طبيعة مزدوجة أيضا، منها إثبات الوسائل ومنها ماذا، منها أيضا التغيير. إذا بتلاحظ إنه الآن نحن انتقلنا الحقيقة، انتقلنا من حيز الوسائلية الفروعية إلى حيز ماذا، ربط ذلك بماذا، بالقواعد الكلية، قواعد الكلية في الاستنباط في حكم تغير الوسيلة وارتباطها بالنظريات الفقهية، لكي يكون نظرك غدا يا أخي وأنت بتنظر وأنت باحث. لما أنا كنت أتمنى أن تحضروا في ندوة الزكاة لكن ما حضرتم، وأنا نزلت ترى يعني كلمتي يمكن اطلعتم عليها، يعني أرجوكم يستمعوا لكلمتي، أنا نزلتها على طول يعني اطلعت عليها شيخ، يعني أرجو أحد اطلع على كلمتي، ما أحد اطلع، أنا حافظها لكن ما أطلع يعني، يا ريت لكم تطلعوا يا يعني الشيخ عبد ال حتى تكثر الأمثلة شيخنا اختبار النهائي، حتى تكثر الأمثلة. الشيخ المرشاد ممتاز، الشيخ هذا غاص، شيخنا ها تاز بتكلم زي الطاهر بن عاشور هكذا، الشيخ الحسيني ما قل ودل، الشيخ الطاهري ظاهر متعبان الله يجزي الخير في يعني عارف الكلام، الشيخ دقيق والله ربنا الله، محمد خلف الشيخ ما شاء الله عليه كمان، الشيخ كثر أمثلة. طريق ناعم ولا؟ نعم ناعم، طحين ناعم، لا ممتاز ممتاز. والله هو ناعم لأنه صعب مسكه، أحاول أمسك مش عارف شيخنا الشيخ. طيب الشيخ المجتبى حبيبنا. إذا معنى ذلك أنا حبيت بس إني أغير بس الجو، ولكن نحن نلاحظ إنه الآن أصبحت هذه إطارات الآن الوسيلة وعلاقتها بماذا، بالنظريات الكلية. لما أنت تنظر لا لا لا أريدك أن تقصر، أنا كنت أتمنى ممن يكتب في أصحاب النظريات أن يشير إلى مثل هذه المعاني، هذا الربط الكلي الذي أنت تتكلم في الآن في نظرية الوسائل، ينبغي أن تستحضر، لأن نظرية الوسائل هي نظرية التعامل مع الأحكام الشرعية. أنا لو كنت كاتبا سآتي بأصل النظر في مآلات الأفعال، بعض الذين كتبوا حتى عندهم تنادي أو بين القواعد والنظريات يعني. تمام، كنت أتم لما يقول نظرية، نحن بحاجة واحد الآن يأتي فيحدد موضوع النظرية وهو الأحكام الشرعية، ويحدد قواعدها التي تدور حولها وأركان هذه النظرية، الوسيلة والمقصد والعلاقة بينهما، ثم القواعد التي تنظم مين. أنا لو كنت كاتبا سآتي بأصل النظر في مآلات الأفعال، أو سآتي ببعض النظريات الأصولية العامة، ثم سآتي أيضا بنظرية المآلات وقاعدة المستثنيات، وسأقوم بعمل تطبيقات في الأحكام الكلية وتطبيقات في الأحكام الجزئية. في الأحكام الكلية النظريات، في الجزئية سآتي بالأمثلة، إنه صار في الآن عندنا النظر في الوسائل، إذا تركبت نظرية ولا لا؟ الآن تركبت نظرية، ترى اليوم يعني نظرية الوسائل ما موضوع الوسائل، واحد، اثنين، ما أركانها، أركانها فعل المكلف، الحكم الشرعي، الأدلة، كيفية النظر، أربع أركان. أنا حقيقة في ظني نظرية الوسائل أركانها أربعة، فعل المكلف، اثنين إيش، وفعل الشرعي، فعل المكلف الحكم الشرعي الأدلة كيفية النظر. إنه الآن فعل مكلف واضح صح؟ واضح عندكم. الحكم الشرعي لأنه هو هو الآن النتيجة حينما ننظر في الأدلة حتى نصل ماذا؟ حتى نصل للوسيلة. كيفية النظر ابتداء إثباتا أو تغيرا، إثباتا أو. إذا صار عندنا كم ركن؟ أربعة. ما معنى الركن؟ يعني مشايخنا ما معنى الركن؟ الركن هو جزء من الماهية، وفعلا إذا نظرت أنت إلى الأركان الأربعة هي جزء من الماهية. فعل المكلف جزء من الماهية، الحكم الشرعي جزء من الماهية، والأدلة جزء من الماهية لا يمكن حقيقة أن تنفك عنها، وكيفية النظر. وذلك سينشأ عنها أيضا قواعد لابد أن يكون يعني قواعد تحكم ماذا؟ قواعد تحكم الوسائل، مثل ما أنا قلت ماذا؟ قاعدة أصل النظر في مآلات الأفعال، قاعدة المستثنيات. نستحضر كذلك قاعدة الشاطبي، مقصود الشارع من الشريعة ابتداء، هذا أنا بعتبره من أهم القواعد. اثنين، مقصود الشارع من المكلف. إذا صار عندنا كم قاعدة؟ أربع قواعد. وربما نأتي أيضا بقواعد أخرى، ربما نأتي بقواعد أخرى. إذن هذه قواعد. ثم سينشأ عنها مجالات تطبيق النظرية، مجالات تطبيق النظرية في الجانب الكلي وفي الجانب الفرعي. الجانب الكلي النظريات سواء كانت نظريات في إثبات الوسائل الفدائية مثل العقد، أو نظريات تجمع بين اللي هو الإثبات والتغير مثلا موضوع اللي هو الضمان، أو نظريات جاءت خاصة للتغير، هذا في البعد الكلي. وفي الجانب الجزئي أيضا أمثلة جزئية بعيدة عن النظريات في أبواب الفقه الإسلامي على اختلافها، إثباتا وتغير. لاحظ التصار، هذا مجال مين؟ مجال النظرية. مجال مين؟ يمكن أنا شوف يعني انظر، هذا الآن التصور بعد كم شيخنا الآن نشأ، هذا اللي أنا قلته اليوم، يعني هل نشأ في المحاضرة الأولى؟ هذا الآن الذي أنا أقوله أنا ما وصلت إليه الحقيقة، أقول لك بصراحة أنا ما وصلت إليه إلا اليوم، وأنا حقيقة بتأمل في المحاضرات الماضية وبتأمل في إجاباتكم، بقول طيب يجب أن نصل لما يسمى بالنظرية. وأنا ركزت اليوم حقيقة محاضرتي اليوم في موضوع النظرية، وكيف يمكن أن نستفيد من إطار النظريات على اختلافها، وذلك مهدت بها قبل أن آتي، يعني جئت أولا للتفصيل ثم عدت مرة أخرى لمين، ثم الآن استطعنا يعني أن نضع ماذا؟ أن نضع إطارا لهذه النظرية وفق المفهوم الكلي، وفق المفهوم الكلي للوسائل وأركان نظرية الوسيلة، ثم بعد ذلك ماذا اللي هو القواعد التي تفرعت، ثم الأحكام الفرعية. يعني بهذا يمكن الحقيقة يمكن أن نسمي هذا نظرية. أما هذا الذي يحدث فهو تأصيل الحقيقة مشتت، بعيد عن ماذا؟ بعيد عن حقيقة المقصود. لذلك أنا لو كنت كاتبا في نظرية الوسائل مثلا في الشريعة الإسلامية، أول كلمة نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية هي مفهوم كلي له أركان وقواعد وأحكام فقهية تتصل بفعل المكلف من خلال النظر في الأدلة الشرعية وما يقول عنه من إصدار أحكام شرعية تتفق مع مقصد الشارع، إثباتا وتغيرا. نقطة. تلاحظين هذا عرفت مين أنا، نظرية مين؟ نظرية الوسائل. وأنا من حقي أتكلم، من حقك أن تتكلم. أنا يمكن في اختبار النهاية أقول لك يعني نظرية الوسائل، شو رأيك في نظرية الوسائل؟ اقترح تصورا، قد أتيك في الاختبار النهائي، جهز حالك من الآن، أقول لك اقترح تصور لنظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية، كيف يمكنك أن تضع لها إطار. وقد تخالفني وأنا أحب أن تخالفني. أنا أتمنى واحد منكم في الاختبار النهائي، شيخ المجتبى وشيخ الحسيني، كلما خالفتني أكثر كلما أخذت علامة أكثر. خالف يعني يعني يعني لا أريدك يعني أريد أنت في هذه المرحلة خاصة في الاختبار النهائي، وهذه آخر طلقة صح؟ آخر طلقة في الجعبة في الكنانة، وأنا ماشي معك وهنا ماشي مع بعض، أريدك في الاختبار النهائي أن يكون عندك رأي مستقل، تتكلم بصراحة، انقض، خالف شيء غير مقتنع فيه، مش مقتنع فيه مع شيخنا. ذلك أنا أعجبني الحقيقة، أعجبني من بعض الإخوة كان له رأي، قال منصور قال كذا، لكن والله أنا مخالف منصور. يعني شو يعني منصور؟ منصور واحد منا، هاي عم نتناقش كلنا، إحنا بنتناقش صح ولا لا؟ لذلك أنا أريد أن ينمو عندنا هذا الجانب، جانب النقد الواعي الذي ينبني بعد إيش، بعد ما كل هذا العرض يكون لك رأي منبني على إيش، على. ولذلك هذا الآن اللي هو الحقيقة توصل لمعنى النظرية، نظرية الوسائل، وارتباطها الآن بماذا؟ بالإثبات السابق والتغير اللاحق الذي سيأتي، الذي أنتم ستلخصونها. أنا أردت أعطي هذه المحاضرة، من عادتي أنني قبل أن أكلف الإخوة بتلخيص شيء أن أعطيهم إطاره. لذلك أنت الآن لما بدك تلخص المقاصد وتلخص الأشياء الثانية، يعني أنت تلاحظ أنني يعني قد يعني بعضكم يقول لي طيب يا أخي أنت كلفتنا وما سمعت منا. أنا مش مقصود أريد أكلفك إني أتعبك يا أخي، أنا أريد أن أحقق أغراض. خلص مجرد من أنه تكلم الأخ ربع ساعة 10 دقائق، أنا واضح عندي، واضح. وليس المقصود هو فقط أنه والله الباحثي، لا المقصود أنني أوجه المحاضرة وفق ماذا؟ وفق ما أنا أرى، يعني ما أرى أنه في البناء، حتى أعطيك مقدمة لكي أهيئك لماذا؟ لمنظومة أنت ستعود إليها. فأنا الآن أعطيتك منظومة جديدة بعد ما لما قرأنا في هذه المنظومة اللي هي منظومة الكتب الوسائلية وعرفنا ما فيها حقيقة. أنا عرفت، أنتم قرأتوا الآن يعني حقيقة مخدوم لن يخرج من بعده عما الآن نريد أن ننظر إلى ما، لا إلى إطار كلي في موضوع الثبات والتغير في الوسيلة، ونخرج في النهاية إلى هذا الإطار الذي نحن حقيقة يعني نريد أن يكون عندنا مستقبلا. لأنه أنت باحث وأنت عالم، يعني نحن الآن مثلا كنا ننظر في ندوة الزكاة في الأصول الثابتة، قضايا خطيرة، إنه هل هذه الأصول الثابتة ولو كانت إنتاجية لا زكاة فيها؟ طب لماذا؟ أنا عندي رأي، قلت إنه إذا كانت وسائل إذا كانت أصول ثابتة، هذا ترى مصطلح محاسب، إذا كانت أصول ثابتة ولها قيمة إنتاجية حقيقية أقول حتى يزكى الأصل. سيارة لا، عقار لا، لكن عندك مصنع فيه آلات إذا بيعت لتوها تأتي ملايين، وهم يحدثونها دائما، طيب كيف نهربها من الزكاة؟ كيف نهربها؟ يعني العوامل التي ورد فيها النص، الإبل معروفة. أما الآن فأنا قلت ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، هذا قياس مع الفارق. أنا قلت هذا حتى زعل مني بعض الإخوة، حتى قالوا في بعض الناس يسبحون ضد التيار، هكذا قيل. هذا محمد نعيم ياسين، محمد عبد الحليم عمر، محمد عبد الحليم عمر هذا عمره 75 سنة، عالم اقتصادي هائل، محمد نعيم ياسين معمق، وأنا سبحت في ركابهم. أنا أحب أستمع، يعني أحب هذا الاتجاه الذي حقيقة الذي في الندوات الفقهية يفتح باب الاجتهاد لا يحجره. لذلك في توجه قوي إنه يا أخي هذه الآن أصول إنتاجية، لماذا لا تزكى؟ ولماذا لا نوسع وعاء الزكاة للفقير؟ رد بعضهم إيش قال؟ بقول إيش يا أخي، طيب ما هو الأصل في الزكاة تحريم. قلت له يا أخي حرام عليك، الأصل فيها خذ من أموالهم، كيف الأصل في التحريم؟ يعني بعضهم الحقيقة أطلق بعض العبارات، بعض الإخوة ما في، لو شفت أنت أبدا، يعني حقيقة ندوة دقيقة جدا. قلت كيف الأصل فيها التحريم؟ لا، خذ من أموالهم، وهذا عموم مخصوص، صحيح مخصوص بالأموال، لكن نحن نتكلم في مخصوص المخصوص، فأنتم خصصتم المخصوص، كيف خصصوا المخصوص؟ ولذلك على كل حال فقط أنا أردت أن أقول بأنه الحقيقة يعني مثل هذا الحوار المقصود منه هو تفتيح الذهن، لأنه أنت بكرة ستكون باحث في مؤتمر في ندوة، ستكون مفتي، ربما يرجع الإنسان إلى بلدي، ربما يعني يكون مفتيا. أنا بعتقد الشيخ المجتبى، وأنا رحت لموريتانيا وأنا أعرف الشيخ المجتبى، يعني أعتقد أنه إذا رجع سيكون له، يعني إذا رجع وبقي لا أدري، هو حر، لكن أنا بعتقد يعني هذا الفكر الواسع في بعض بلدان العالم الإسلامي هم يحتاجونه. أنا حقا ذهبت، يعني إخواننا الشناقطة، وأنا ترى العلم، أنا مشايخي في بداية، أنا يعني في بداية طلب العلم على طبعا الشناقطة، معروف الشيخ محمد الإغاثة، الشيخ محمد الإغاثة والشيخ محمد مختار الشنقيطي والشيخ عبد الوهاب الشنقيطي, يعني الشناقطة كثر, يعني حقا لازم لهم في القرآن وفي, والشيخ أحمد دو مجموعة كبيرة, الشيخ زيدان في الأصول رحمة الله عليه. هؤلاء نحن, أنا الحقيقة يعني كنت شنقيطيا حيث التلقي في بداية التلقي في الجامعة الإسلامية, وأخذت من الشناقطة قدرا هائلا, يعني الحقيقة الشناقطة في اللغة في الأصول في الفقه شيء عجيب. لكن في جانب آخر أيضا, الاقتصار على المالكية, لا الاقتصار على يعني الانغلاق على المستجدات, يمكن الشيخ بن بيا والشيخ حسن وددو يعني هم قد خرجوا, هم قد, شوف أنا قد قد قد قد هذه للتحقيق, هم قد خرجوا الحقيقة, لأنه الشيخ بن بيا بتعرف عالم يعني الشيخ حسن محمد حسن وددو, لكن من خلال تجوالي أنا في حقيقة في موريتانيا يعني ما زال هنالك أيضا يعني النصوص القديمة والمعاصرة ما زالت تحتاج لحقيقة لنقلة. يعني أنا ذهبت ولا أريد أن أتكلم أكثر, لأن أنا حقيقة ذهبت الشنقيط 10 أيام وعشت فيها والله ليلا, وأتمنى أن أعود إليها مرة أخرى لكي أتناول المانجا في نهر روسو. أنا رحت على نهر روسو في الجنوب على حدود السنغال. المانجا نحيلك إلى هذا؟ لا أنا رحت على روسو شيخنا في الجنوب, شيخنا بس حتى أضحكك, دخلنا أنا الدكتور سليمان دقور والدكتور أحمد شكري, أخذنا إنه شيخ فتح الله إيش العضو في البرلمان يعني أخونا, المهم إنه أخذنا بسم الله الرحمن الرحيم ونهر روسو عمر فتح, هذا أخي لازم أنا 10 أيام ملازمة مطلقة, حتى سماني محمد ود منصور هو, لأنه كنت أعمل له دائما هذه. أنا هو طبعا هو جالس وأنا وإحنا في السيارة وإحنا ماشيين, أنا إيش أنا طبعا أنا مختص إن أرجع له هذه, لما شافني حريص قال محمد ود منصور وأحمد ود شكري كذا. المهم فروحنا شيخنا لنهر روسو ما شاء الله, ثم دخلنا في غابات المانجا, أنا وأحمد شكري بدنا نوكل بدون وعي حتى والله حتى أدخلنا مانجا معلقة شيء ما شاء الله. لذلك شنقيط والله بلد أخي أنا حقيقة طبعت في فكري وفي عقلي وفيها موارد هائلة, لكن مثل السودان, زرت السودان بال94 بلد يعني موريتانيا 750 كيلو متر على المحيط الأطلسي, والله رأيت السمك يخرج يا أخي, نهر روسو 750 كيلو, الماشية ثاني بلد في الحديد, بلد بلد بلد بلد بلد قوي. لكن يا رب, قولوا يا رب يا رب. المهم يعني هذا البعد في التفكير الحقيقة, هذا البعد في التفكير اللي هو المقاصدي يعني مهم جدا لمن أراد أن يكون شيئا غدا في بلده, وأنتم شيء يعني نحن الآن ترى يعني انتبهوا, نحن الآن نهيئ أنفسنا لكي نكون باحثين ولكي نكون يعني في طريق الاجتهاد. يعني لا يجوز لطالب يكون في الدكتوراه يقصر عقله بأنه أنا بدي والله أخذ هالشهادة وأترزق وأكل وأنام, لا يا أخي أنت أمامك يعني أمامك عمل غدا, في عندك ندوات, عندك مؤتمرات, عندك جامعات, عندك تكوين جيل, عندك تصحيح أمة. هذا إذا ما كان في فهم أخي لهذا الذي يقال, وأنه ما كان عندنا موسوعية في الرجوع للمصادر وتعب, الحقيقة لن ننتج شيئا شيخنا معي. وأنا هذا بتكلم, أنا هذا بتكلم من معاناة, أنا عبد فقير مثلا, أنا بحب أشترك في هذه الندوات, ندوة الزكاة الحقيقة هذه مرة ثانية بشارك فيها, طبعا هي يعني صعب يدخلها الواحد لأنه هذه تعرف حلقة إيش, حلقة مغلقة, فربنا يسر دخلت, كيف دخلت بعرفش لأنه صعب. الندوة أخي الكريم كانت عن الأصول الثابتة وكانت عن أثر الكساد وزكاة عروض التجارة, وكانت في موضوع اللي هو عقود الامتياز وخاصة في الثروة البترولية وحكم اللي هو زكاة عقود الامتياز كونه عقد إداري وكذا إلى آخره. إذن هذا إذن باختصار الندوة الحين يستضيف منه البيع, هذا أخي الكريم المجمع الفقه الإسلامي موجود اليوم, وفي راح تكون المنظمة كما اللي هي المنظمة الشؤون الطبية في الأسبوع الذي بعده أيضا. لكن بيت الزكاة الحقيقة من خلال أنا حضوري لكثير من الندوات هي ندوة اجتهادية, ندوة اجتهادية عالية تمحص فيها الآراء ويجري فيها حوار عالي جدا, ويعني يعني وفيها أيضا وفيها جدية, لأنه سيتوصلون لقرارات ليس فقط لأنه هذه الندوة وراءها بيت الزكاة الكويتي الذي يأخذ بهذه القرارات هناك قانون الزكاة الكويتي بعد الذي صدر. وأنا ترى أنا قد تستغربون لما بدرس في عمان, في عمان لما بدرس الزكاة وقرر أحكام فتاوى الزكاة لبيت الزكاة وقانون الزكاة الكويتي, فالإخوة في القسم بقول يا يقول يا أبو عبد الله أنت بتدرس قاعد كتب القديمة. قلت الكتب القديمة بنقرأها في أول محاضرتين, بنقرأ القضايا الأساسية لأنه الزكاة وعاؤها مختلف تماما. وإن جئت تدرس الزكاة للطلاب من كتب الفقه القديم لن يستفيدوا شيئا, كانوا يعيشون في عصر آخر. فأنا ماذا أفعل؟ أركز على القضايا الفقهية الأساسية, ثم في آخر الفصل ماذا أفعل؟ أقرأ أربعة كتب من فقه الماء, من فقه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة, آتي بكل النصوص الفقهية في آخر أسبوع أو أسبوع ونصف, فيقرأ الطالب الله يعينه 16 يمكن مادة تكتك هذا بكالوريوس الطالب أبدا ما فيها. يعني في البكالوريوس يطلع أولا على أحكام فتاوى الزكاة المعاصرة بمشمولاتها وقانون الزكاة المعاصر, ثم بعد ذلك أطوف به في النهاية في ماذا, فيما فيما فيما قاله الفقهاء. الطلاب في النهاية بيقولوا ما شاء الله الزكاة في النهاية خلاص أحكامها واضحة, يعني أحكام الفقهية. لكن الآن المشمولات, المال الحرام, المال العام, الأسهم, الشركات, يعني أنت عقود الامتياز, الكساد, يعني موضوعات المال الضمار, عروض التجارة بمشمولاتها المعاصرة, مسائل مصارف الزكاة المعاصرة, كله أخي معاصر, كله معاصر في معاصر. ولذلك يعني ينبغي أن نوسع النظر الحقيقة, أن نوسع النظر, ولا يبعد أن يأتي طالب أو يأتي باحث فيكتب علاقة الوسائل والمقاصد في الزكاة. طبعا الزكاة كان يعني في خلال. كيف شيخنا؟ الزكاة يعني على كل حال شيخنا يعني هذا القانون الآن عرض, يعني عرض من أجل يعني أجل النظر. لا يوجد هناك قانون أخي الكريم, يعني لكنه اشتمل في ظني أنا على قدر يعني ممتاز, يعني 80% من الأحكام المستقرة التي وصلت إليها الندوات. يبقى أخي الكريم طبعا هذا تقنين, لأنه ما معنى القانون؟ القانون هو تحويل الأحكام الشرعية إلى إيش؟ إلى نصوص قانونية محددة للعمل والتطبيق, وهذا نحن بحاجة إليه. شئنا ما بين التقنين أصبح ضرورة من قبل, لأنه لا يمكن الآن, القضاء غير مجتهدين, الناس متفاوتون, تريد معيارا واحدا للتحاكم والتقاضي. من قبل لما كان أخي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة, أنا أعتقد أنه الآن التقنين مع الاجتهاد علاقته طردية, علاقته إيش؟ عفوا عكسية ولا طردية؟ يعني كلما زاد الاجتهاد قل التقنين, وكلما زاد ماذا؟ قل الاجتهاد. يعني كلما الآن زاد الاجتهاد صار في اجتهاد, إذا لسنا بحاجة للتقنين. لكن إذا ضعف الاجتهاد فتزداد ماذا؟ تزداد الحاجة للتقنين. فأنا بعتقد نحن لا نقول بأن والله التقنين هو, لا نقول الأصل فيه, لأنه هذه مسألة بترتد لي عند فقه القضاء. لما نجي عند فقه القضاء بقول هل يشترط في القاضي أن يكون عالم الحكام الشرعية؟ نعم, هذا شرط متفق عليه, لكن شرط الاجتهاد شرط تكميلي, عالم الحكام الشرعية. لكن هل الآن يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا؟ هو شرط تكميلي. نعم, نقول يشترط فيه بحسبه, ما قلنا شرطا, لأنه الآن العلم بالأحكام الشرعية نعم, لكن الآن الناس يتفاوتون في درجة الاجتهاد. وربما في بلد شيخنا, في بلد يعني الفقيه فيها ربما يعتبر بالنسبة لزمان قبله لا شيء, مثل ما بقول الغزالي لما يجي لموضوع ماذا, موضوع له هل انغلق باب الاجتهاد, بقول لا ما انغلق, لأنه الحقيقة الاجتهاد نسبي. ولا ينبغي أن يخلى الزمان من قائم لله عز وجل بحق, ولا لا؟ لذلك العالم في زمن الصحابة مثل العالم في القرن الثاني, العالم فينا الآن أو قل باحث فينا مثل الباحث من الطاهر بن عاشور, سبحان الله, لكل زمان حقيقة طبيعة. لذلك لا يمكن غلق باب الاجتهاد بهذه الدعوة, ولا يمكن أيضا القول بالاجتهاد المطلق التقنين, لا, هي القضية ما بين الاجتهاد وبين التقنين. ولذلك كلما زاد الاجتهاد قل التقنين, قلت الحاجة للتقنين, ويعطى حينئذ القاضي سلطة تقديرية أوسع, لأن القاضي له سلطة في تفسير النصوص, له سلطة في تطبيق النصوص. صح, أنا كاتب بحث شيخنا قديما اللي هو إيش البحث, سلطة تقديرية إيه لا كاتب اللي هو تعبت يبتو أعوذ بالله مش صار رجيم لا شيخ اجتهاد القاضي اجتهاد القاضي تقنينا وتطبيقا اجتهاد القاضي تقنينا وتطبيقا طبعا ما قلت اجتهادا لأنه ما فيش اجتهاد وذلك الآن بحثت في هذا البحث أنه أين هي سلطة القاضي في ماذا؟ في التقنين وأين سلطة القاضي في التطبيق لأنه القاضي يعطى سلطة ماذا؟ تقديرية في ماذا؟ في تحديد النفقات وفي تحديد قيمة الرضاع في في في في في حقيقة سلطة القاضي بين التقنين والارتياح هذا شيء ثاني أنا سأعطيك به لكن أنا فقط أردت أنا أردت فقط قضية بأنه ماذا بأنه الاجتهاد أخي الكريم الاجتهاد كلما زاد قلت الحاجة للتقنين وكذلك العكس هذا جواب للأخ الكريم عن موضوع الزكاة بقول لي أنه قانون الزكاة فهو عبارة عن تقنين ماذا يقترب أو يبتعد طيب أنا بدأك انتهيت مما أريد إيش عندك شيخنا آخر شيء لو سمحت شيخنا أيوة تفضل إذا قلنا المقاصد الجزء الثاني الشاطبي اثنين أصل النظر في معاملات الأفعال قاعدة المستثنيات عند مين العز بن عبد السلام ويكون الامتحان النهائي في هذه الأشياء مع تلخيص القواعد لمخدوم تلخيص اللي هو كتاب مخدوم أنت مش لخصته 50 صفحة تلخيص لخصه اقرأوا تلخيصه اقرأوا إيش يعني الاختبار النهائي بده يكون في كم قضية من الآن تستعد أنا أريد أفهم من التلخيص لأن التلخيص مقسم على الشباب إيش هي التلخيص تلخيص مخدوم كل واحد من الشباب خذ قسم طيب وبعضهم قد يكون مخل وقد يكون يعني فما ودنا يدخل الاختبار لا هو حقيقة سيدخل في الاختبار لكن سيكون سؤال منهجي مش سؤال في المعلومة يعني سأسألك سؤال مثلا ما منهج الأخ مخدوم في رسالتي كيف بنى رسالته وتقسيمه أين هو معنى الوسيلة والمقصد في كلامي يعني كلام منهجي كلام إيش كلام منهجي مع شيخنا وإحنا راح نناقش ترى المحاضرة القادمة ما تخاف ولا تحزن شيخ يعني سيكون سؤالا يعني أو قد آتيك أنا مثلا تعرف أنا قد آتيك بشيء أقول لك شيخنا لا أنا لا أدري يعني كيف يعني سيكون الأمر عند الامتحان إلى الآن أنا يعني امتحان أضعه في وقتي نترك يعني نخلص المطلوبات خلاص هو المطلوبات تقرر قبل الامتحان ما هو هذا وهذه الأشياء الأربعة يعني الأشياء الأربعة اللي هو خلاصة من خلاصة المخدوم والجزء وخلاصة الجزء الثاني عند الشاطبي وسيكون سؤالا نقديا وأصل النظر في معاناة الأفعال سأسألك فيه سؤال سأربط بالوسائل والرابع موضوع اللي هو قاعدة المستثنيات ماشي الحال هذه القضايا الأربعة نعم شيخنا لذلك كم صفحات يعني في ما في المستثنيات لا صفحات قليلة جدا والله كلام عز 4-5 صفحات مش كثير ترى أصل النظر معاناة الأفعال كمان مش يعني كثير ترى إشي بسيط لكن المقاصد أنا حابك تقرأ والمطلوب في الجزء الثاني للشاطبي مشايخنا المطلوب أن تستخرج ماشي يعني اكتب هذه الملاحظة أن نستخرج علاقة الوسائل بالمقاصد من كلام الشاطبي في جزء المقاصد أن نستخرج علاقة مين الوسائل بالمقاصد من وين من كلام مين الشاطبي أريدك أن يعني يكون تركيزك على هذا لأنه هذا إحنا موضوعنا صح ولا لا إحنا موضوعنا المقاصد إحنا إيش موضوعنا علاقة الوسيلة بمين المقصد إذا أريدك وأنت بتبحث الله بعينك معلش سامحني يعني الله يعينك يعني معلش أنا عارف إني أثقلت عليكم أنا أثقلت عليكم لكن حقيقة يعني أنا أريد الحقيقة يعني مادة الدكتوراه أريد أن أعطي كل ما أعرف يعني كل شيء أنا بعرفه في اتجاهات أحاول يعني معلش يعني صح مزعج أنا عارف الطلاب بيقولوا أنت مزعج بس إيش بدي أعمل لك أنا هكذا معتاد شيخنا خاصة في مادة لا في مادة الدكتوراه شيخنا مادة الدكتوراه أنا عندي كل مادة كأنها على 100 مادة الشيخ بتنهد بيقول صح كلام مزعج حاضر مش مشكلة سامحك لكن مادة الدكتوراه لازم نرتفع الحقيقة يعني معلش الأسلوب التلقين ما بنفع، والمسألة إنه نتعامل مع بعض على أنه والله إنه طلاب وأستاذ ما بنفع، نتعامل عنا باحثين مع بعض ونتعاون، لأنه أنا ترى بسمع أنتم ما شاء الله عندكم يعني خلفية، عندكم خلفية ممتازة جدا، حتى أسلوب الكتابة حتى كذا، بس بدنا بس ننتبه شوي للأخطاء اللغوية إذا كان موجودا كذا، يعني اسم كان أو خبر كان، يعني أرجوكم يعني على الأقل شيخنا الأخطاء الظاهرة. هذا يعني آخر علوم الآلة. يعني هذه. نأتي إن شاء الله. طيب ماشي مشايخنا. أيوة شيخنا بقي شيء عندك شيخنا؟ طلع عرفت الكتاب. تمام خلاص. الكتب تقريبا نفس المراجع. طيب. شيخنا. التعريف يقول مكرم. أشكرك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا مشايخنا ارجوكم كل يعني كل اخ بيخلص اعماله يسلمنيها الان صح يسلمنيها صحيحه كذا يسلمنيها، وفي اتصال لا يجوز منفصل احسن يسلمني اياها اللي بدك اياها. هذا الان دكتور تريده في الاخير يعني تنجي متصل وصلها سلمني. جزاك الله خلاص ماشي ماشي تفضل شيخنا الحبيب. دكتور كتاب اللي اخترت كتاب المقاصد العام للشريعة الإسلامية الدكتور بن زغيبة عز الدين. دكتور بن زغيبة عز الدين هكذا اسمه. ممتاز جيد طيب ممتاز. وقعت عليه يعني من غير يعني قصد وقع في يدي فلخص طريقة تلخيص دكتور. أنا قلت حضرتكم إني أنا استشرت الدكتور المرد الخادمي فيما أفعل، قلت لكم ولا لا؟ قلت على التقسيم. فالشيخ أثنى عليه وأنا أردت منه أن يعني حقا يصححني، كنت معه بعد ومعه في نفس الجلسة وعرضت عليه فكرتي، قلت له أريدك أن تستمع دكتور تك تك تك تك تك تك تك قال هذا الكلام صحيح وسليم. قلت للأسف دكتور أنت في كتابك في علم المقاصد يعني لمست بعض الوسائل جزاك الله خيرا، لكن غيرك لم يأتي إلى هذه العلاقة بشكل عميق. قال نعم وأنا أنقل عبارته وأخ زميل حبيب، بقول للأسف يعني ربط الوسائل بالمقاصد ضعيف، يعني عندما يكتبون في المقاصد لم تكن العلاقة الحقيقة لم تربط العلاقة الحقيقية بين هذه الوسائل وبين المقاصد إلا في القليل النادر، هذا واضح بتلاحظون أنتم من خلال كتاب من يكتب في الأصول. الآن سنرى مثلا في المقاصد إيش مكتوب. لا تفضل. ليش ما استضافته يعني نعم ما استضافه يعني ليش ما استضافه؟ لأنه كانت شيخنا الوقت ضيق ومسافر مستحيل، لأنه كان شيخنا هذه ندوة الزكاة من التاسعة نبقى لغاية التاسعة لا نخرج ثلاثة أيام ليل نهار، فما كان الصباح مستحيل، حتى العميد كان موجود عندنا، العميد ودكتور العلي كلهم موجود، دخل شجاع العتيبي يعني في ناس حتى الكل حتى أركان الكلية كانوا موجودين هناك لأنهم أعضاء في اللجنة العلمية، فكان يعني حقيقة يصعب. لكن أنا كلمته الدكتور قلت له لعله إن شاء الله أكلم دكتور العلي من أجل استضافته في أسبوع علمي تجلسون معه كطلبة درس عليا وتستفيدون منه، يعني يعطيكم محاضرة مثلا في المقاصد هي محاضرتين، وأيضا ممكن نعمل ندوة عامة أيضا مع الأخ نور الدين، فهو أبدأ موافقة، لكن سنرى كيف، سأكلم العميد يعني نور الدين خادمي لا بد يحضر يعني الفرصة من باب التلاقي. نعم تفضل شيخ. كان طريقة التلخيص دكتور طريقة النقاط المتابعة. ممتاز. النقطة الأولى تكلم المؤلف عن المراجع لا تصل إلى موضوع المقاصد، قسمها إلى قسمين، مقاصد المراجع أصلية ومراجع ثانوية. طيب. المراجع الأصلية ما كتب في على نوعين، النوع الأول كتب الأصول والمقاصد، لأنه أول ما ذكر كفكرة جاء في كتاب برهان الجويني، وكان يذكر الجويني لما قسم الضروريات الحاجيات التحصيليات احد الاخوه يمكن ذكر هنا او يمكن في مكان اخر. ايوه وكان حق الجويني في البرهان توسع جدا، ترى كتب الاصول يعني جاء بعدها الغزالي وجاء بعده مثلا كل من جاء بعد الامام الجويني جرى وراء الجويني في التقسيم الضروري والحاجب والتحسين، خاصه لما يجي لموضوعات القياس والعله، موضوعات القياس والعله والحكمه، انه والله انه ايش تعريف الحكمه وإيش تعريف المصلحة، لأنه يعني عند تعريف المصلحة اللي يقولوا يعني المصلحة اللي هو ماذا جلب الخير ودفع الضر كما يعم هم عند هذه الأماكن يبدأ يبحث في المقاصد. يعني هذا مكانه عند الحق الكلام في المصلحة في موضوع القياس. جيد، تفضل. قال إنه أول ما ذكر كفكرة جاء في كتاب البرهان الجويني، وكان يذكر في مباحث القياسي والاستصلاح والتعارض والترجيح، ثم أخذه الشاطبي ثم ابن عاشور ثم علال الفاسي. قال ما أخذ على ما كتب حول أصول المقاصد: الأول الافتقار للاستدلال النقلي، اثنين نفس الفروع في التمثيل. قف سقف فساد طويلة مين؟ من أنا ما أشوف الكتاب. لا قصدك صاحب الكتاب من الجويني إلى هو هو ماذا يقصد؟ يعني هو يقصد في كتب الأصول شيخنا، بدأت في موضوع الجويني، وكل من كتب في الأصول بعده تبعه للجويني. الآن أي كتاب في الأصول لابد أن تجد فيه ماذا؟ تجد فيه موضوع ضروري وحاجة وتحسين عند القياس، لابد. يعني أي كتاب في الأصول أن تستطيع. لكن هو يبدو الشيخ يعني اختصر ولا مثل ما قال الشيخ. لا، المقاصد مر بمراحل، إحنا يعني عرضناها من قبل، مراحل معروفة. طيب. قال ما أخذ على ما كتب حول أصول المقاصد: الافتقار الاستدلال النقلي، اثنين نفس الفروع في التمثيل، ثلاثة الاهتمام بالجزئيات. ثم جاء المقري بالكلام عن الكليات الذي سار على نهجه الشاطبي وبعد ذلك. تمام. على حد قول المؤلف. النقطة الثالثة جمودهم على محرره الغزالي، وهذا كله من خلال كتب أصول الفقه. المراجع الأصلية النوع الثاني كتب القواعد الفقهية، مثل الفروق للقرافي، القواعد للمقري، ترتيب الفروق للبقوري، وهذه ذكر فيها ذكر ترتيب الفروق للقرافي، وهذه ذكر فيها مجموعة قواعد متعلقة بالمقاصد. أما ما كتب في قاعدة طبعا الحق أن الفروق للقرافي أنا درسته كاملا، ترى الفروق درسته في مادتين شيخ المجتمع، أنا أعرفه جدا يعني الفروق. وأنا دائما في عندنا مادة في الأردن اسمها الفروق الفقهية، ومادة اسمها الفروق الأصولية، مادتان في الدكتوراه، ودرس المادتين. المادة الفروق الفقهية ودرسها طبعا في فروق الكرابيسي وفروق أبو محمد، في فروق المذاهب وفي فروق القواعد. فروق القواعد تخصص بها الإمام القرافي. في قواعد الحقيقة أصولية وقواعد فقهية، في فروق أصولية وفي فروق ماذا؟ فقهية. فالفروق الحقيقة الفقهية عددها يمكن 140 قاعدة، والفروق الأصولية تصل ل 79 قاعدة في الفروق الإمام القرافي. فالفروق تكلم الحقيقة في قواعد فقهية، اللي هو فروق ليس بين المصطلحات، بين مثلا الإعارة والهدية، لا فروق مثلا في ملك المنفعة والانتفاع، الفرق بين قاعدة المدعي والمدعى عليه. قواعد ماذا؟ قواعد فقهية فروقية في القواعد، وكذلك بالنسبة للأصول. ممكن احد الاخوه بس يستخرجها لنا، ممكن يعني تستخرجها، الله بعينك تستخرجها، لانه او انا بس ما يعني انت انا والله بودي استخرجها. خلص، اذا ان شاء الله في اللقاء القادم، وانا ساحاول ارجع اليها وساحقق رغبتك اللقاء القادم ان شاء الله. حاضر، ابشر، تفضل. هذا الكلام كله في المراجع تكلمت عن المقاصد. انتقل إلى قضية، يقول المؤلف: لا يوجد من تعرض لتعريف المقاصد قبل الغزالي ولم يذكره بوضوح، بل يمكن أن نستنتج من خلال قوله قول الغزالي: يعني رعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع والتحصيل على استبعاد. أعد اسم العبارة مرة أخرى. قال رعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل الابتداء. للإبقاء مرة أخرى. حاوية للإبقاء ودفع القواطع. ودفع القواطع بمعنى يعني دفع المضار. طيب. ثم قال: والتحصيل على سبيل الابتداء، يعني جلب المصلحة. والتحصيل على سبيل الابتداء. طيب. قال هذا تعريف الغزالي، ممكن نستخلص منه تعريف المقاصد. اثنين. عيد لنا التعريف مرة ثانية بس لو سمحت. رعاية المقاصد. بس لو ندقق شوي مشايخنا، نصح النايمين عند الغزالي الآن. أيوة، رعاية المقاصد. عبارة حاوية للإبقاء. شوف، هو لا يعرف ترى المقاصد، إنما هو يعرف الرعاية ترى. يعني هو الآن يذكر رعاية المقاصد. طيب. عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع، للإبقاء على المصالح ودفع المضار، والتحصيل على سبيل الابتداء، والتحصيل على سبيل الابتداء لهذه المصالح على سبيل الابتداء. صحيح، لأنه الشارع الآن، الشارع لما أنه الآن لما أنه أمر ب أو لا يعني لما شرع المصالح هو أراد يعني تحقيقها ابتداء، صح ولا لا؟ أراد تحقيقها ابتداء، وشرع أيضا من الأحكام ما يؤدي إلى عدم إهدارها، كما قلنا في جانب العدم، في جانب العدم، هذا صحيح. طيب، تواصل الباحث إلى تعريف الشاطبي للمقاصد من خلال ضمه لتعريفين حسب منهج الشاطبي في تقسيم المقاصد إلى مقاصد الشرع ومقاصد المكلفين. ماشي أيوه، بسرعة بسرعة، ما أدري شو بسوي. لا يعني مشي مشي أيوه. طيب، فيقال بعد ما ضم المباحث بين تعريفين، قال فيقال إقامة مصالح المكلفين الدنيوية والأخوية على نظام يكونون به عبادا اختيارا كما هم. مين هذا؟ تعريف إيش الباحث بعد ما ضم تعريف؟ طيب إيش الشاطبين؟ إيش بقول مرة ثانية؟ إيش بقول؟ قال فيقال إقامة مصالح المكلفين الدنيوية والأخروية على نظام يكونون به عبادا اختيارا كما هم اضطرارا. طيب، طيب كيف جمع هنا المؤلف بين المقاصد للخلق والمكلفين؟ كيف جمع بينهما؟ أقرأ لا لا لا، أنا بسأل سؤال، أنت قرأت جزاك الله خير، أقرأ التعريفين المفصلين ثم لا لا، وهذا ذكرته أخيرا. نعم، إقامة مصالح المكلفين الدنيوية والأخروية، إقامة مصالح المكلفين الدنيوية والأخروية. طيب، على نظام، على نظام يكونون به عبادا اختيارا كما هم اضطرارا. طيب، الجزء الأول مقاصد الشارع والثاني مقاصد المكلف. كيف الجزء الثاني مقاصد المكلف؟ المكلف إن يكونون عبادا اختيارا كما هم اضطرارا، يعني أنه الأول في مقاصد الشرع والثاني في مقاصد المكلف. طيب، اختيارا اضطرارا. طيب ماشي ماشي. ذكر المؤلف تعريف كل من الفاسي والريسوني، واختاره تعريفا تعريف المؤلف نفسه، قال هو علم يدرس غايات وأسرار تصرفات الشريعة وأحكامها، وينظم وينظم مصالح المكلفين في الدارين على وفقها. يعني تعريف، يعني أمور التعريفات أمرها سهلة. طيب، يعني التعريفات نحن في هذه المرحلة يعني ينبغي ألا يعني ألا تكون نظرتنا حدية في التعريفات، لأنه يعني لا يترتب عليه أحكام مباشرة، يعني أحكام شرعية حلال حلال، هي القضية يعني في تحديد، في تحديد الأطر، في تحديد الأطر، وهذه وهذا علم إنساني يختلف من ترى من إنسان لآخر. شيخنا معي، أنا هذه الآن التحديدات تختلف من إنسان، شفت كيف الطاهر بن عاشور كان نظره، هذا يعني التعريفات. بس هو حريص كان على إظهار جانب الأخروي بالحد، والله حتى في الكلام السابق يعني أيضا هو يعني يعني الجانب يعني الجانب الإطار الكلي أنا أراه واضحا، إنه موضوع التعبد واحد، وموضوع الدنيا والآخرة يعني جيد، هذا ملحظ. طيب، نشأة علم المقاصد، الإمام الجويني ذكر شيء من ذلك مثلا العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام. هنا مسألة دكتور، قال وعد البحث المقرية في القواعد نقلة كبيرة تأثر بها الإمام الشاطبي بعد ذلك. يصير يعني هو يدعي أن الشاطبي تأثر بال يعني على كل حال الشاطبي. طيب، الذي ينظر في كتاب الشاطبي يا أخواننا سبحان الله، يعني الشاطبي له نظرة مختلفة تماما. يعني لما أنت بتقرأ للشاطبي في المقدمات، تقرأ في الأحكام التكليفية والوضعية، يبحث مسائل لم يبحثها الأصوليون، يبحث في مقاصد الأدلة الإجمالية حقيقة. الذي يفعله الشاطبي في لما يبحث التعارض والترجيح، وأنا بدرس هذا الكتاب دائما، يعني ما في مادة في التعارض والترجيح وغيره، هو يبحث في مقاصد الأدلة الإجمالية، لذلك لا يبحث في حقيقة في المواضعات المعروفة عند الأصوليين، بل هو جاء بنظريات التابع والمتبوع، التابع والمتبوع، والدليل ومقامات الخطاب الأصلي والتبعي، هذه كلها نظر أخي الكريم، سواء في الشروط، في الموانع، في الأسباب، النظر هذه في المقامات، والنظر في السياق، والنظر في دلالة الاقتران، كل هذا النظر الحقيقة الشاطبي يعني الشاطبي له الحقيقة يعني كأنه أسبغ المبادئ الكلية للمقاصد على حتى على مباحث الأصول، يعني حتى إن صح التعبير لأن المكلف الآن قد يتصرف تصرفا يخالف مقصود. كذلك الأصول ينبغي أن يكون في تأصيله ألا يمشي في طريق يؤدي إلى مخالفة مقصود الأدلة. حتى لاحظ أنا ترى بقول كلمة مهمة. الشاطبي كما أنه الآن في مبحث المقاصد لكن في الأدلة كأنه أراد من الأصول ألا يؤدي سلوكه في الاستنباط أن يخالف مقصود الإيش مقصود الشارع في الاستنباط الكلي. أنا أفهم أنه الشاطبي في الأدلة حام حول هذه القضية مثل ما فعله في مقاصد المكلف في الأحكام أيضا في الأدلة, أنه ما هي الضوابط التي تؤدي إلى أن تكون الأحكام الإجمالية إجماع القياس أن تؤدي مقاصدها أيضا في الاستنباط وأن لا تشتط في الاستنباط. وأكبر دليل أصل النظر في بيانات الأفعال, أراد من استخدام الأدلة أن لا يؤدي إلى مخالفة مقصود الشارع في الاجتهاد كما أن هناك مخالفة مقصود الشارع في الاجتهاد الفرعي. أنتم لاحظين النقطة هذه ولا لا؟ هذا ترى مهم, هذا مهم. طيب شيخنا لما تتعب وحكولي تعبنا, ها لما تتعب وحكولي تعبنا لما تتعب, لأنه إحنا راح نجلس اليوم للساعة 6 إن شاء الله 6 شو رأيك؟ نعم ما في داعي نحكي ما في داعي. طيب خلاص طيب ماشي يلا هات هات. أن علم المقاصد عند الشاطبي جزء من علم وصول الفقه حيث درجه بين كتاب الأحكام وكتاب الأدلة في الموافقات. الإمام طاهر بن عاشور هو أول من استقل بعلم المقاصد وبين أنه أصل أصول الاجتهادية. قال أسس المقاصد الشرعية يعتمد على أساسين, الأول الفطرة وهو الجانب الجبلي في الخلق, الثاني الوازع وهو الحافظ للمكلفين والشريعة من الفساد. ثم قال ضوابط المقاصد ومراتبها, الأول الظهور. يتوافقون في على هذا الكلام بأنه طاهر بن عاشور هو أول من ألف في علم المقاصد؟ لا هو أول من أفرد حتى. لا هو الشاطبي أفرد أيضا, هذا كلام غير دقيق. الشاطبي أفرد بابا يعني هل في كتب الأصوليين أحد أفرد باب المقاصد باسم المقاصد؟ باب المقاصد الشاطبي فعل ذلك. كل باب مستقل. طيب اللي بدكم إياها ماشي. ضوابط المقاصد ومراتبها, الظهور بمعنى أنه ليس فيه التباس أو تشابه, سرعة أيوة. الثبوت, الانضباط, الاضطراد. هاي ذكرها الشيخ, ذكر الشيخ طاهر إيه؟ أنت الشيخ الطاهر بن عاشور الشيخ أيوة أيوة طيب مراتب المقاصد, الأول قطعية, الثاني ظنية, طرق إثبات المقاصد أيوة ذكر طريقة العز بن عبد السلام والشاطبي وطريقة طاهر بن عاشور طريقته. قال وهي مبنية على مسلكين, الأول المصالح والمفاسد الأخروية بالنقل, الثاني المفاسد والمصالح الدنيوية بالعقل. على أحد قوله وهو أعد قال طريقة إثبات المقاصد عند عبد السلام وهي مبنية على مسلكين, الأول المصالح والمفاسد الأخروية تكون بالنقل طبعا إثبات المصالح يعني الأخروية تكون بالنقل طبعا, والمفاسد والمصالح الدنيوية طبعا بالعقل. لأنه أخي الأصل في المعاملات وماذا الأصل فيها التعليل. نعم. وهذا التعليل الأصل فيها أن ينظر فيه إلى ماذا, إلى العقل الذي ماذا العقل طبعا العقل المسرح بتسريح الشرع يعني المقصود. نعم. به هنا. نعم. طيب المقصود معنى الاجتهاد. نعم. الاجتهاد العقلي في كل أحكام المعاملات المعروفة التي تنبني على التعليل. طيب نعم. قال ثم ذكر طريقة الإمام الشاطبي في إثبات المقاصد, الأول مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي, الثاني يعني كل ما يتعلق بالأحكام الأخروية لا بد نأتي بالنصوص. نعم. إذا والله مقاصد الأحكام المصالح المتعلقة بموضوع المعاملات فيكون عن طريق مين؟ عن طريق العقل. صحيح يعني إثبات العلل يعني استنباط العلل يكون بالعقل. طريقة الشاطبي في إثبات المقاصد, الأول مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي, الثاني اعتبار على الأمر والنهي وهي علامات المقصد على المقصد بذاته, الثالث أن الشارع في كل حكم مقصد أصلي ومقصد تابع. أن للشارع في كل حكم مقصد أصلي ومقصد تابع. أيوة من صحيح سيدا مقصدا واضح. أن الشارع في كل حكم مقصدا مفعول به. صح. لا اسم إنا مؤخر. اسمعنا. يا طيب. ماشي. يبدو أنه تعبنا. لما صرنا نخربط باسم إنه واسم كان معناها توه معناها إنه خلاص معناها إنه هذا مؤشر ها شيخنا الشيخ الشيخ المجتبى خارج القاعة الله يفتح عليك أيوة أنا مع خبرين الله يكرمك نعم طيب الرابع ما وجد موجبه الشرعي ثم لم يشرع دل ذلك على أن زائدة بدعة ومخالف لمقصود العبادات ماشي اللي بعده طرق إثبات المقاصد عند ابن عاشور الأول استقراء الشريعة في تصرفاتها الأحكام يلا اللي بعده شيخ اللي بعده إيش اللي بعده مقارنة بين المسالك ثلاثة شاطبي بن عاشور نقاط الاتفاق المصالح الأخروية ومفاسدة تكون اللي بعده إيش نقاط الافتراق جعل الشاطبي الكلام عن طرق الإثبات المقاصد في آخر كلامه لأنها عنده ثمرة بينما طيب. عبد السلام وابن عاشور في أول كلامهم لأنه المدخل المقدمة والمقدمة عندهم اثنين عند ابن عبد السلام مختصر ومجتزئ هذا فائدته يا إخواننا إحنا إحنا في موضوعنا موضوع الوسائل يعني ما فائدة هذا الكلام فائدته أن نعرف مراتب المقاصد لما تتعارض مع الوسائل صح ولا لا ولما تتعارض المقاصد بعضها مع بعض هذا فائدة كل هذا الكلام الترشيح كما تقول يعني هو هذا يعني فائدة الكلام هذا الذي نحن يعني نستفيد منه هذه المراتب قطعي ظني طرق الكذا هذه كلها فقط في أيوه يعني لما نأتي للتفصيل في الوسائل وعلاقتها بالمقاصد عند التعارض والترجيح نستفيد من هذه المراتب كلها هذه التقسيمات يا مشايخنا هدفها فقط ماذا بيان المراتب من أجل التعارض والترجيح بيان مين الأقوى ومين القوي بس وهذه ترى أطر كلية أيضا وأما التفصيل لا ينتهي هذه أطر كلية طيب وهي أدلة استئناسية ترى هذه تقسيمات استئناسية لا يمكن أن نحكم بها حكما قاطعا حتى هذه التقسيمات هي في الاستئناس أذكر نقاط الافتراق ولا أنتقل ماشي بسرعة النقطة الثانية أن عند العز مختصر ومتزاول لطبيعة كتابه فهو في المصالح والمفاسد طيب عند الشاطبي بالعاشور شامل الشاطبي سلك مسلك الجزئية وهي مقاصد أحد الأحكام صح. أما ابن عاشور فقد منح الكلية والتقنين أنه جاء بعد التأسيس ومرحلة ثانية وانتقال من جزئية الكلية طيب. أصول المقاصد العامة أول ما رسم الأصول المقاصد الإمام الجواني على خمسة أقسام ثم بعد ذلك اللي هو الضروري والحادي والتحسيني مسالك الترجيح بين أصول المقاصد وكلياتها عند التعارض أيوة. ذكر هنا المؤلف خمس قواعد الأول وكلها للشاطبي الأول الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتحسين صح. اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقين بيطلق لا يلزم من اختلال الباقين اختلال الضروري طيب. قد يلزم من اختلال التحسين بيطلق والحاجي بيطلق من اختلال الضروري بوجه ما خمسة ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسين للضروري يعني هذه كلها هذه في تعارض مين الأصول المقاصد في تعارض الثلاث طيب ثم ذكر طرق الترجيح بين تعارض أصول المقاصد ثم ذكر تعارض الكليات الست قال هو ست وطرق الترجيح يعني أضاف النسل بعضهم يضيف النسل بإزاء العرض طيب بعده ثم انتقل جلب المصالح ودرء المفاسد تعريف مشروعية خصائص طبيعة مسالك الترجيح بين التعارض بين المصالح والمفاسد التيسير ورفع الحرج أيوة بس قرأنا هذه أخير واحدة لو سمحت التيسير ورفع الحرج ذكر السماحة واليسر من أعضاء المقاصد الشريعة قلت لي اللي هو آخر عنوان مسالك الترجيح أيوة قال أولا تعرض المصالح وطرق الترجيح طيب ثم تعرض المفاسد وطرق الترجيح طيب ثم تعرض المصالح مع المفاسد طيب وطرق الترجيح ماشي ثم التيسير ورفع الحرج بس بقي شيء عندك؟ أبدا طيب مين معرض من الإخوة؟ أنت باقي عندك شيء؟ بس بقي ايش عندك في شيء لا في مصادر جديده في ابحاث مثل ايش مثل قواعد وسائل وثروه في تنميه العمل الخيري دكتور قطب ريسون طب يا ريت هذا نجيبه موجود جيب لنا اياه هذا من ضمه للقائمه الله يكرمك ضروري ها غيره في كتاب التعبير عن الراي ضوابطه ومجالته في الشريعه ذكر مشروعيه الوسائل دكتور خالد الشبران يعني والوسائل باعتبار غير منصوص عليها يعني مسكوت عنها كل الوسائل المعاصرة هي تدخل في ضمن الوسائل بل حتى بعض الإخوة أبدا يعني غلب على ذهنه قال الوسيلة تبرر الغاية وكذا وأنه صار في قضية أنه بس الوسائل المعاصرة ونسي الوسائل القديمة يعني لا هي غير واحد المصطلح عام يعني طيب بس هذا البحث إذا تأتينا به شيخ أشكرك. طيب نكتفي. سبحان الله. اليوم استفدنا ولا كان كانت محاضرة يمكن مختلفة عن السابق ولا يمكن مختلف؟ معلومات جديدة. تكلمنا عن المآلات والمآلات. هذا شيء جديد ما ليس فيه من المحاضرات السابقة يعني. اليوم أكثر واحدة تعب أنا ممكن أنتم. أنت؟ أنتم. أنا تعبت أنا والله يا أخي في قمة الفرح لما إنه أنا يعني أشعر بأنني يقدم شيئا أنا أفرح الحقيقة. وأنا والله آتي يا أخي من أجل إنه يعني من أجل أن نبني شيئاً يعني هذا الكم ترى كم من المعلومات لكنه مركز يعني يجب أن أقوله يعني يجب أن نستمع إليه من أجل البناء وأنت بعد ذلك بتستمع لأنه كل أستاذ ترى له سبحان الله جوانب يعني كل أستاذ يأتيك فيه جوانب فأنت خذ الجانب المضيء من كل أستاذ يعني كل أستاذ يحسن شيئا سبحان الله يا ربنا لا والله لا أبخ لا أخي بالعكس والله أخي الكريم لا أبدا وهذا أهم شيء يعني أهم شيء أخي الكريم أنك يعني أنك أريد أن تثق بنفسك أنت كباحث أنا إذا خرجت من هذه الحقيقة المادة بأنه تصبح لديك ثقة بنفسك أنتم ما شاء الله قادرون على العرض وقادرون على الفهم قادرون على هذه أهم قضية أنه تصبح أنت تتواجه مع المصادر صح أنا أحيانا يعني صعب أعلق على كل قضية ولا لو بدي أعلق على كل قضية ونفتح باب الحوار في كل قضية شو بصير فينا يعني لكن على كل حال في اللقاء القادم وسترون الأخ 10 دقائق فقط فعلا ثم سنبدأ بكتاب مين مخدوم وأتمنى أن اللقاء القادم ننتهي منه يعني حتى ندخل في مين ندخل في الكتب الثانية أنا حتى أخفف عنكم أنا سأعرض سريعا بعض الأشياء يعني حقيقة الأبحاث في الوسائل حتى لا أشتتكم في رسالة ماجستير جاب لي الشيخ وكذا يعني ربما أني أعرض شيء سريع منها جيد حتى نأتي لبقية الأشياء حتى نصل في النهاية إلى هذه المقاصد والقواعد العامة حتى نختم بها إن شاء الله المادة وبقي يمكن 50 محاضرة بقيت ولا 60 بقيت 60 ولا 50 وكم محاضرة باقي 60 ولا 60 5 خلاص اللي بدكم إياه ماشي ويمكن الدوام إحنا يمكن اختبارنا يكون في أول 5 ترى يعني خلنا نتفق على الاختبار كتاب اليوبي لا يعني كتاب أخي اليوبي أنا أتمنى أحد الإخوة بس يتبرع ويقرأ لنا إياه في اللقاء القادم يعني التقرير واحد نقرأ فقط أنا سأستلم منكم لكن أريد أخ يقرأ لنا التقرير الشيخ المجتبى أنت جهزت من زمان خلصت عندك التقرير الموجود طيب خلاص أنا أريد من أحد الإخوة أنا لا أريد أن أشق عليكم لكن مختصر جدا يعني أنا أعرفك أنت أحيانا أنا أعرف طريقتك الله يبسي يجزيك الخير لكن على كل حال نريد أحد الإخوة الذين يعني لخصوا اليوبي تلخيصا جيدا يعني أن نستمع إليه ولو حتى لربع ثلث ساعة في اللقاء القادم الأخين الأخ اليوبي ونبدأ بالأخ مخدوم ماشي الحال نحدد الامتحان في 1/5 جيد ولا خليه 6/5 ولا كيف ولا شو رأيكم متى سفرتك في 5/5 طيب ممكن نخلي في واحد امتى بكون 1/5 لا إله إلا الله ممتاز يعني بنأخذ محاضرة ممتاز بنأخذ محاضرة يوم الاثنين ونختبر الخميس نكون يعني تمام شو رأيكم أو بتحبوا نأخذ كمان مثلا محاضرة بعدها أنا مستعد شو رأيكم؟ يعني أنتوا شاعرين إنه إحنا يعني مشينا في المادة ولا ما مشينا؟ شيخ المجتبى. شيخ المجتبى يعني شعرت مشينا في المادة ولا ما مشينا؟ شيخ مشينا في المادة. ماشيين. بس يعني موضوع ما هو كمان في البداية صعب عليكم لكن إن شاء الله. نعم إن شاء الله. راح نراجع. يعني هذا الربط مهم ترى. الربط بالنظريات هذا هو فائدة المادة. يعني أنا أردت أصل لحبكة المادة هذه حبكة المادة ربط الوسائل بالنظريات في نهاية الأمر جيد؟ دكتور استاذ تنفع وياكم دكتور؟ ممتاز ممتاز، ما في زحمه ولا في ممتاز خلص السبت لو كان خمسه بس بتكون فاتحه الكليه فاتحه موجود الحرس موجودين كلهم حتى لو يكون خارج الكليه لا الاختبار نهائي يعني احسن لا انا والله لو كان الي تعرف بعطيكم الاسئله على الواتسابات والدنيا والله اذا بدكم انا بس بلاش يعملوا لنا مشكله الجماعه ولا انا بالنسبه لي حقيقه اختبار نهائي لطلبه الدكتوراه بعطيكم الاسئله وتجاوبوها وتودوا لي اياها ما عندي مشكله يعني صدقا بس بلاش هذول الجماعه يزعلوا علينا يقول هذا الزلمه لا هو في شيء هو متحرر احنا 2-5 ونبلغ هذا الاخ عباس طب والله الخميس كويس الخميس الخميس 30/4 كويس ما عندنا مشكله ممتاز 30/4 جيد يعني يوم الخميس الساعه خلينا من الساعه 9 بورك لامتي في بوكوريا من 9 نيجي حتى تاخذوا راحتكم ونخلص على 12 الوقت على الصلاه والاسئله راح يكون سؤال في مخدوم وسؤال في اصل النظر في معانات الافعال سؤال في تكوين النظريه الله يعينك في النهايه بدي اشوف الاربع خمسه اسئله هيك اشوف كيف بدي افكر في النهايه نجيب لكم كم سؤال هيك بحيث انه نختم بخير يمكن اجيب لك سؤال اقول لك والله ما علاقه الوسائل بالادله مثل يوبي بدي اشوف انتم ماشيين ما عندكم مشكله ان شاء الله طبعا النتائج بدكم تشوفوها وين هي الورقه الاوراق الشيخ الطاهري خالد 29 ترى 29 30 واحدة يعني ما أخت بعض يعني ما لا بركة طالب المجتبى إجابة منطقية وتدرج دل على فهم عميق للمفاهيم أعجبني والله يا أخي فالوسائل هي المجال والمنح التطبيقي للمقاصد الشرعية شو هذا يا أخي مقاصد حيث حقيقتها هي كذا وكذا ولما كانت المنح التطبيقي العملي فقد أخذت لمدى تحقيق مقصد هناك وسائل عامة تحقق أكثر من مقصد الشرعي هناك وسائل هناك مسكوت عنها صورها لنا في الواتساب وبعدين جايب سيرتي هنا أحمد الأمين أنت أخي كتبت في الماجستير إيش كتبت في الماجستير أنا حكمتها إيش عنوانك كيف إيش عنوان رسالتك كان يعني القواعد الأصولية ما أثر في عقل التبرعات بس أنا شديت عليك شديت عليك كثير أنا يعني أذكر أن نقطت المناقشون يعني اعتمدوا بس كيف الآراء جيد الآراء طبعا أنا ترى مسكتها مسكة شرعية بس قبل المناقشة يعني اعتمدت على تصحيحكم وأنتم بالتصحيح لكنهم اعتمدوا على النسخة أنا لما قلت أحمد الأمين آج هو إجا أنا ترى محكم 30 رسالة يمكن هنا يعني بودوا لي يعني بينهم عقد توريد عقد توريد وأنا والله إني والله بكتب 30 صفحة أحيانا صح؟ يمكن 23 صفحة 22 صفحة 30 جي كاتب رسالة دكتور أحمد فتحي 30 فهد الحسيني 29 شيخ 28 لأنك مش كاتب ليش أكسر خاطرك هاي 29 حاضرها يعني أنت أخي الأمثلة يعني هاي خليها 29 بقيت بداخلي طيب شاب 30 لأن أنا قرأت إجابتك بحاجة يعني أنا قرأت عندي على الواتساب موثقة بس بقي توثيق العلامة للزمن والتاريخ جزاكم الله خير تغطية يا شيخ تبقى لك إن شاء الله طيب نمشي للصلاة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير وسامحونا إذا أنت اللي أنا حققها